السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأ ذي بدء يعني الاجتماع بكم دائما أبدا ما تهفو له النفس، وأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم محبة الرحمن بالحب فيه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: وجبت محبتي للمتحابين في، للمتزاورين في، للمتواصلين في. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه. النهاردة عايزين ندردش شوية ونفضفض شوية، والشباب طلبوا أنه نتكلم مع بعض في موضوع ممكن نعنون له بأعرف نفسك، وافهم نفسك، وافهم من حولك، حتى تعرف كيف يكون الطريق إلى الله عز وجل. هنحل من خلال الموضوع ده تساؤلات كتير قوي، بالذات تساؤلات كنتوا يا شباب في التعامل مع الآخرين، وبالذات في مسألة الاختيار لشريك الحياة في المستقبل أو في التوقيت ده. إزاي تعرف نفسك كويس قوي وتعرف الحواليك؟ من خلال مزج كده ما بين الدراسات النفسية الحديثة وبعض الدراسات الموجودة في التنمية البشرية وغيرها، وما يمكن خلطه ببعض الأشياء في علوم التزكية والتربية اللي علمنا إياها علماءنا علماء الإسلام. هنمزج ما بين الأمرين من خلال الفكرة دي، كيف تعرف نفسك. الأول أتكلم بالكلام الوارد في كتب أهل العلم كابن القيم وغيره. ابن القيم بيتكلم في كتاب الفوائد عن أنه لازم كل واحد مننا عنده قوتين، حاجتين أساسيتين بيسميها القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية والقوة العملية، يعني حضرتك ما تقدرش يحصل أي تغيير في حياتك إلا من خلال الحاجتين دول، العلم والعمل. لازم يبقى عندي قوة علمية وعندي بعدها قوة عملية. أنا لازم عشان أتغير أبقى عارف أشياء معينة، والأشياء دي في نفس الوقت عندي الإرادة وعندي الطاقة وعندي العزيمة اللي من خلالها أقدر أنفذ اللي أنا عارفه. يعني أنت عارف مثلا أي حاجة من فضائل الأعمال، مثلا عارف فضل قيام الليل، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. ما ينفعش تسمي نفسك متدين، ولا تسمي نفسك ملتزم، ولا تسمي نفسك صالح، ولا تسمي نفسك مستقيم، ولا أي اسم من الأسامي الجميلة دي وإنت ما بتقيمش الليل. النبي بيقول كده، دأب الصالحين، شعار الصالحين في كل زمان قيام الليل. طب أنا عرفت أدي كده القوة العلمية، لكن مش قادر أقيم الليل لان عندي ضعف في القوة العملية، ما بقدرش انفذ اللي مطلوب مني. فلازم يبقى عندي القوتين دول، قوة علمية وقوة عملية. ابن القيم بيقول ان مدار القوة العلمية على ثلاث او خمس حاجات. ليه ثلاثة او خمسة؟ اللي ممكن واحدة نفكها الحاجتين او حاجتين نفكهم كل واحدة الحاجتين. ايه هم بقى؟ معرفة الانسان بربه، معرفة الإنسان بنفسه، معرفة الإنسان بالطريق. أقول تاني عشان تبقوا معايا بقى نقطة بنقطة عشان نوصل لتفاصيل موضوعنا سريعا. معرفة الإنسان بربه، معرفة الإنسان بنفسه، معرفة الإنسان بالطريق. إيه اللي ممكن نفكهم؟ النفس والطريق. بيقول النفس معرفته بنفسه، طبيعة النفس نفسها اللي هي أمارة ولوامة ومطمئنة، أو معرفته بآفات نفسه. أنت عندك مشكلة، المشكلة دي أن أنت، وهشرحها دلوقتي لما نشرح أعرف نفسك قوي، أن أنت مبتلى بداء أنت مش واخد بالك منه، أن أنت شايف نفسك شوية. عايش احساس الباشمهندس يعني شويتين ثلاثة، فعندك المشكلة دي وانت مش فاهمها ومش فاهم ليه بيحصل عندك تخبطات، او انت بتحب الناس تتكلم عليك شوية، مهتم قوي بالحتة دي، فعندك شوائب كده من الرياء، افات في النفس، عندك طاقة غضبية زايدة حبتين، عصبي قوي، فبتبتدي الامور بتاخدها انت بشكل سيء حبتين ثلاثة، لما بتتحط تحت ضغوط انت عاطفي قوي وحساس بزيادة قوي، فاي كلمة حتى لو كانت كلمة عادية حساس قوي، فبالتالي دي مشكلة بتعمل لك مشاكل كتير في التعاملات مع الناس، فدي اسمها آفات نفسه. طيب الطريق بقى بيقول معرفتي بالطريق، انا عارف من المنوفية للقاهرة خدنا الطريق الزراعي، مشينا بالكذا، عملنا كذا، عارف السكة همشيها ازاي، لو رايح اسكندرية من القاهرة ببقى فاهم صحراوي ولا زراعي، هعمل كذا، عارف الطريق. لكن لو انا عارف الطريق لكن ما مشيتش فيه قبل كده، مش عارف الريست فين، ومش عارف المطب الفلاني هيقابلني فين، ومش عارف بعد قد ايه ممكن الاقي كذا وكذا وكذا، المطبات، الامور، العوائق اللي في الطريق، فعشان كده بيطلعوا في الطريق حاجتين، معرفتي بطبيعة الطريق هيمشي ازاي، الهدف ايه، النقاط اللي المفروض يمشي عليها ايه، وفي نفس الوقت عارف العوائق اللي هتطلع له على الطريق. طب دي في الطريق ربنا ازاي، في شيطان هيطلع انت مش فاهمه، هو هيبقى عائق ليك ازاي، تتعامل معاه ازاي، في نفس أمارة انت لازم تفهم تتعامل معاه ازاي، في ناس مثبطين في الطريق، في واحد وجوده في حياتك هو اللي عامل لك المشكلة، في شخص معين لازم يخرج من حياتك او لازم تعرف تتعامل معاه عشان عائق في الطريق، فهمتوا؟ فاذا يبقى في عندي كام حاجة، خمس حاجات اهو، معرفته بربه، ودي تيجي ازاي، بمعرفة اسماء ربنا وصفاته، تيجي ازاي؟ بالقرآن، لانه لا يتحدث عن الله مثل الله، ولا يعرف الله الا الله، يعني ما حدش يقدر يوصل للمعنى ده الا ربنا سبحانه وتعالى، فاللي ربنا عرفنا به نبتدي نعرف دي، مهمة جدا. ليه؟ لان ربنا بيقول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني اللي بيعمل الغلط وهو ما كانش عارف هو ده اللي ربنا هيتوب عليه، لا الآية مش كده، هما ليه المعنى؟ كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل ان انا ما دلوقتي مش عارف يعني ايه بصير، فعملت العمل وما خدتش بالي ان ربنا شايفني، انا مش فاهم يعني ايه رقيب، فعملت العمل وما حطيتش في دماغي ان ربنا مراقب تصرفاتي، فهي دي معرفتي بربه. الثانيه قلنا معرفتي بنفسه انه يعرفها ايه، انهي نوعيه، الاصل فيها ايه، طيب عشان نبتدي بقى في موضوعنا، الاصل فيها لوامه ولا اماره ولا مطمئنه، اصلها قبل ما تتشكل باي تشكيل تاني، الاصل فيها ايه تتصوروا، اماره ولا لوامه ولا مطمئنه، الاصل اماره، الاصل فيها انها اماره، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، فبالتالي الاصل فيها كده، بعد شويه من التدريب وبعد شيء من تنزل الرحمات والطاعات النفس دي بتنقلب الى لوامة. ناس قالت ان النفس اللوامة دي كويسة ولا عادية، هي بتلومه على فعل الخير ولا بتلومه على العكس تماما، الصحيح انها جيدة، ليه؟ لان ربنا اقسم بها، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم به النفس اللوامة، تمام كده. المرحلة العليا بقى خالص ان انت توصل لمرحلة النفس الايه، المطمئنة، والنفس المطمئنة دي اللي لو وصلت لها يا ايتها النفس المطمئنة ها ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لو وصلت لها تبقى انت هو ده النفس اللي فعلا الانسان قدر يزكي نفسه، عشان كده النبي كان بيقول لنا قولوا كده وكان بيدعي كده اللهم آتي نفوسنا تقواها، وكان بيستعيذ بربنا فيقول له ربي اعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، لا تشبع، للأسف ده الأصل فيها. إيه المطلوب منها؟ عارفين الجماعة بتوع السيرك؟ عارفين الجماعة بتوع مروضي الحيوانات الشريفة؟ بيعملوا إيه؟ بيعملوا تجربة، ودي مهمة بتتقال في كتب التنمية البشرية، إنه جابوا فيل وربطوه بحديد، سلسلة حديد. الفيل في البداية أول ما اتعمل بدأ يتعامل بشراسة، وبدأوا يروضوه هو بيحاول يتخلص من الحديد اللي في رجليه. عمل الكلام ده يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة، ما قدرش، خلاص فشل. فكوا الحديد وحطوا بداله رباط. رباط اصلا يعني لو الفيل بس يعني هز طول شويه خلاص رباط عادي. فبصوا لقوا الفيل ما بيعملش حاجه، ما بيحاولش زي كده قبل كده. ليه؟ القناعات السلبيه، عنده قناعه انه ما ينفعش، خلاص هو حاول ما ينفعش، فصارت عنده ايه؟ قناعه سلبيه بالامر ده. هو ده النهارده المطلوب في النفس، انك تروضها، بس بالعكس بقى، ان الحديد ده اللي هو بقى هي عايزه تعمل كذا وعايزه تعمل كده، مش هينفع مش هينفع مش هينفع مش هينفع، لغايه ما تثبت فيها طلبها للسوق، فتحصل فيها ايه؟ تسكن، تطمئن، تبقى النفس المطواعه، النفس كده. هو ده المطلوب تماما في مساله تزكيه النفس. ربنا اقسم بالنفس، قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. انتوا فاهمين المعنى ده قد ايه خطير؟ عارفين يعني ايه؟ يعني انا وانتوا، حضرتك وحضرتك، كلنا عندنا ميل للفجر، مفيش انسان مش كده. عشان تفهم طبيعه نفسك، قايلين عنوان المحاضره دي اعرف نفسك. مفيش انسان ولو كان مين ما عندوش ميل للفجر، وفي نفس الوقت عنده ميل للتقى. ايه الفكرة المطلوب من حضرتك ومن حضرتك تعملوها في الدنيا؟ ايه المطلوب منا يا ربنا في مسألة النفس دي؟ قال فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. طب يا جماعة الايام بقى ثانوي، عشان انتم المهندسين بقى الكلام بتاع اللغة العربية، بس كنا لسه بتكلموا في شعر، فالمفروض يعني يا جماعة زكاها معناها ايه في اللغة؟ التزكية بمعنى التنمية، زكى الشيء اينما في حاجة بتزيد. طب ده يعني لسه عايز افهم الآية بس باللغة، في حاجة بتزيد كويس قوي. بعد كده قال ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. في حاجة ايه؟ بتخفيها، دس الشيء اخفاه. ايه اللي بيتخفي وايه اللي بيزيد؟ ايه اللي بيتخفي وايه اللي بيزيد؟ حاجه بتتشال بتخفيها، وحاجه بايه؟ بتنميها. ما هي المعنيين، الفجور والتقوى. ايه المطلوب؟ علي التقوى، تمام، واوعى تخفيه. هو ده المطلوب. يعني حضرتك ما فيش انسان مننا ما فيهوش خير، لكن هو بيعمل ايه؟ بيبتدي الشر عنده. سي مثلا هم كانوا 50% 50%، فبدأ يخلي الخير اللي عنده 70، فبقى الشر اللي عنده 30. هو بدأ يخلي الخير اللي عنده 95%، فبقى الشر اللي بيطلع منه مش باين 5%. فبالتالي عمل ايه ده؟ زكاها. وصلت؟ التاني بقى عمل ايه؟ اخفى الخير اللي فيه. بقى كل ما تيجي تتعامل معاه بيتعامل باسلوب مش كويس، سلوكياته مش كويسة، اسلوب ما بدأ يبقى منفر. ليه؟ على انه في خير بس اخفاه بالشر. فبقى الشر 70-80% هو ده اللي ظاهر قدامنا، والعشرين مش باينين، دساها. فهمتوا الآية؟ وصلت؟ حلوة قوي. لو فهمنا المعنى ده يبقى انا المطلوب مني ان انا اعلي الخير اللي عندي، وان انا اخفي الشر اللي في عندي. تعالوا ناخد مثال. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لا يخلو جسد من حسد. ادي حاجه ايه؟ ادي الفجر. لا يخلو جسد من حسد، ولكن اسمع بقى، الكريم يبديه، لكن الكريم يخفيه، واللئيم يبديه. يعني يعني حضرتك او حضرتك دلوقتي عندك الحته دي، اتمنى ليه ان غيري احسن مني، وبالذات في المجال اللي انا عايزه او المجال اللي انا مركز فيه، لانه ممكن يبقى احسن مني في مجال تاني، فده مش فارق معايا، انا مش دي اهتماماتي. اكيد لما يبقى حد ومشاكل ليا في نفس التخصص، في نفس الهدف، في نفس الوسائل، فهو احسن مني. احسن مني ليه؟ فهي دي حته الحسد. فتتقلب احيانا انه لما يبتدي يبص مثلا، ما تلاقي واحد والناس مركزه في الفلوس، ومركزه انه يركب عربيه شكلها كويس، وان هو يتجوز كويس، وان هو كذا، تلاقي الناس اول ما يبتدي واحد ازيد منه في الحته دي وهو نفس انت كان معاك في الجامعه وكان وانتوا كنتوا بتقعدوا جنب بعض، وبعد سنه سنتين اكتشفت ان هو بقى حاجه على انك انت على الاقل جايب تقدير اعلى منه، يبتدي الحسد يشتغل. طب ليه؟ اشمعنا؟ عشان خاطر ايه؟ هي وصايه هي الله ليه المشاكل دي طلعت؟ عشان طاقه الفجور الموجوده اللي اسمها حسد. اعمل ايه بقى عشان ازكي نفسي؟ قال لك الكريم يخفيه، يروح جاي كده ربنا يبارك له، اسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه، اللهم بارك، خلاص. واتمنى والله ان ربنا برضو يعني يمن علينا كما من عليه. طب وهو يتزول عنه النعمة؟ لا، فالكريم ايه؟ يخفيه. اللئيم بقى ليه يعني؟ هو كان ايه؟ هي العملية كده ويبتدي بقى الكلام كله سبحان الله، معرفش يدي اللي مش عارف ايه للي ايه، سبحان الله. بصوا اللئيم ايه؟ يبديه. خلاص فهمتوا المعنى ده في تزكية النفس؟ ادي مسألة اعرف نفسك. تعالوا بقى نخش الكلام بتاع التنمية البشرية والكلام. النظرية اللي هنتكلم عليها اسمها نظرية هيرمن، ورجعوها بقى كده انتوا متخصصين على النت. هيرمن راجل يهودي عمل النظرية دي سنة 79 وخد عليها جائزة نوبل. خدوا بالكم من الكلام اللي هو بيقوله ده لانه هينفعكم قد ايه في حياتكم. بصوا، قسم المخ البشري لنوعين، ودايما عشان ما تنسوهاش افتكروها باللي هقوله لكم ده، شمال ويمين، ماشي؟ اعمل كروس، خلي اليمين مع الشمال، مع ايدك الشمال، وخلي الشمال مع ايدك اليمين. بتصلوا ازاي؟ بتحط ساعة الصلاة ايدك ازاي؟ ايه على ايه؟ حلوة دي. خلي اليمين ها العقل، خلي الشمال العاطفة. يبقى في عقلك الاسم بقى اللي في العقل دي اللي هو بيقولها، يبقى الشق الشمال العقلي، الشق الايه؟ اليمين الايه؟ العاطفي. الفكرة ان انت بتحط ايه على ايه؟ لازم عقلك يبقى ايه؟ مسيطر على عاطفتك. لازم عقلك يبقى مسيطر على عاطفتك، ده ابتداء. فقال ان بيقسم هكذا كويس، وبعدين هنقسمهم اربع ارباع، واخدين بالكم؟ يعني هنعمل كده العقل اهو يبقى اربع ارباع باربع شخصيات، شخصيتين علميتين عقلانيتين وشخصيتين عاطفيتين. ايه الشخصيتين دول؟ الشخصيتين دول الاول هنفترض انه في شخصيات بيور، شخصية هو كده وبس، لكن هو بيقول ان نسبة الشخصيات البيور دي ممكن ما تتعداش 5%، والشخصية اللي جايبة الاربعة زيها نادرة جدا، بيسموها الشخصية الذهبية اللي فيها كل ده. طيب خلاص كده احنا كنا محتاجين نشتغل على الصبورة اكتر، بس لو تعرفوا تعملها لنا على اساس تبقى سهلة بالنسبة لكم شوية، انا اتكلم عقبال لو عرفتوا تظبطوها. انه انتوا معايا في الدايرة؟ اتقسمت كده؟ طيب شخصيتين عقلانيتين، شخصيتين عاطفيتين. بيقول ان الشخصية الرباعية الذهبية دي قليلة جدا، الشخصية الاحادية اللي هو بيور خالص ده مفيش غير ده، دي برضو بيقول انها شخصية مش كتير. انما ايه كتير؟ بالدراسات الاستبيانية، يعني بالكلام ده بيتعمل عليه استبيانات على عشرات الالاف يمكن مئات الالاف من الشخصيات، وبيطلعوا بالنظريات دي. قال في الغالب ثنائية او ثلاثية، في الغالب بتبقى ايه؟ ثنائية او ثلاثية. وضاعت اسرة حاملات المسك. طيب في قلم ولا؟ طيب ايه؟ ما انتوا باش مهندس بقى فلازم كده. يبقى ايه؟ يبقى لو افترضنا ده العقل البشري اتقسم لنوعين، هنا القسم العقلاني وهنا القسم الخاص بالايه؟ بالعاطفة. هنقسم احنا الى اربعة ارباع باربع شخصيات، بالاربع شخصيات. الشخصية الاولانية اللي هي الشخصية العقلانية دي هنسميها الشخصية العلمية، هما بيقولوا عليها التحليلية، سميها أي اسم الأسامي دي. الشخصية الثانية هنسميها الشخصية القيادية. الشخصية العاطفية دي في عندنا شخصية هنسميها الشخصية العاطفية، وعندنا شخصية تانية هنسميها الشخصية الإبداعية. ماشي؟ يبقى عندي كم شخصية دلوقتي؟ أربع شخصيات. شخصية هنقول عليها الشخصية العاطفية، والشخصية التانية إبداعية، ده الجزء العاطفي. الشخصية التانية شخصية علمية، وشخصية بنقول عليها الشخصية القيادية. هقولها لكم بطريقة عشان نبقى اللغة سهلة في التعامل، بدل ما نقعد نقول القيادي البتاع، هنحطها بألوان. يعني اقول لكم احمر يبقى كذا، اصفر يبقى كذا، وانتوا بقى تقعدوا تحمروا وتصفروا في نفسيكم زي ما انتوا عايزين. هنقول ايه؟ هنسمي الشخصيه دي، هنسميها الشخصيه العاطفيه دي هنسميها، هنديها لون اخضر. الشخصيه الابداعيه دي هنخليها اصفر. الشخصيه العلميه هنخليها ازرق. الشخصيه القياديه احمر. قبل ما اقول لكم اي تفاصيل، انتوا يا باشمهندسين المفروض من غير ما اشوف كده تبقوا ازرق، المفروض. بس ازرق ايه دي بقى اللي تفرق، يعني ايه الشخصية العلمية. هشرح لكم واحدة واحدة، هتفهم منها انت مين، شخصيتك ايه، انت ايه الخطر اللي بيواجهك ايمانيا، ايه الامور الاجتماعية اللي انت لازم تراعيها جدا لما تيجي تتجوز، تتجوز انهي نمط. يعني اعرف نفسك واعرف غيرك. وصلت؟ تعالوا نتكلم على كل نمط بس ايه بالكلام اللي يعني مش باستفاضة قوي، لان المفروض ان الدورة دي احنا انا اخدتها مثلا على حوالي 8 محاضرات، كل محاضرة كانت بتقعد بالاربع ساعات، فالدورة بتاخد مثلا 16 ساعة ولا حاجة، فانا مش هقدر اخلص كل التفاصيل لانه بيتكلم في كل صغيرة وكبيرة. ازاي اعرف صاحب النمط؟ اول حاجة بالبادي لانجوج بتاعه، ازاي من طريقة ايديه انهي اللي بيستخدمها اكتر، يعني بيستخدم، احنا لسه كنا بنقول بيستخدم ايده اليمين اللي مع الجزء العقلاني، لانه هو طول الوقت هو عنده دي فبيستخدمها من غير ما يحس. طريقة السلام تعرف منها الشخصية اللي بتعملها، يعني الشخصية العاطفية مثلا بدي مثال مش هقدر التفاصيل قوي، انه يقول لك الشخصية العاطفية لما يبقى ممتن قوي يربط بايديه الاثنين، يسلم عليك بايدين الاثنين، اهلا وسهلا ممتاز، يعملها لك كده بايدين الاثنين. شخصيه ده على طول شخصيه عاطفيه من غير ما اشوف من ايه، من تسلمته. فما بالك بقى، هقول لك على طريقه ثانيه تعرف بيها الانماط قبل برضو التفاصيل. اسمعوا يعني ايه اخضر، اصفر، احمر، ازرق. هنسميهم برضو باسامي ثانيه. الاخضر ده اللي انت بتقول عليه، طيب الاصفر ده اللي انت بتقول عليه لذيذ، روش اي حاجه بقى. الازرق ده اللي بيتقال عليه جاد. الاحمر ده اللي بيتقال عليه حاد. يعني ايه؟ يعني لو انت رحت قعدت انطباعك الاول عن شريكه الحياه دي، او اتسمت لك اول بيتك اللي راحت شافت الاول فقالت لك البنت لذيذه جدا، اعرف على طول انها على طول قالت لك يبقى على طول اصفر. لو قالوا لك او انت لما شفتيه طيب جدا حنين خالص، على طول اخضر، قاعد متزن وواضح تماما ما بيهزرش. انتوا كده وانتوا قاعدين انا شايف مين كذا وكذا، بس مش هقول طبعا، بيبان من الحاجه. فهو قاعد متزن جدا ويعني واخد الموضوع بجدية تامة كده، فده على طول شخصية علمية على طول، وهو في القعدة نفسها هيبقى كده، هيتكلم بالطريقة دي، ممكن يبتسم، ممكن يعمل، بس مش زي بقى الشباب اللي ايه المهيبرين خالص بتوع الصفر دول، ده حاجة ثانية. فده ايه انطباعك عنه ايه؟ جد. انت قعدت لقيت البنت متزنة جدا وقاعدة بتتكلم باسلوب واحد اثنين ثلاثة، وواضح عليها تماما انها انسانة انت تقول ملتزمة جدا، جد، مش بتعتذر، راجل. كده في بقى واحدة من اول ما دخل بدأت تقول لحضرتك انا عايز افهم انت خلصت ايه وعملت ايه وسويت ايه. حاد على طول ده، او هو نفسه لو سمحتي انت قاعدة كده ايه الموضوع مش عارف ايه، ايه ده ايه ده ايه ده داخل يتجوز ولا داخل يعمل ايه ده. فعلى طول ده يبقى شخصية ايه؟ احمر، قيادي. تعالوا نتكلم على كل واحد ونربط ما بينهم، وده اهم ما انا عايز اوصل له، اربط ما بينه اجتماعيا واربط ما بينه بعلم تزكية النفوس. كل نمط من دول قلنا ممكن تبقى ثنائي، حضرتك تبقى عاطفي وقيادي وحاجات كده عكس بعض، وممكن حضرتك تبقى علمي جدا وفي نفس الوقت برضه لذيذ وروش يعني، وممكن تبقى ثلاثي، ممكن تبقى اي حاجه من الحاجات دي. ماشي كده؟ طيب ايه ابرز الحاجات بتاعت كل حاجه؟ اهم حاجه في الدوره كلها، اهم حاجه في اللي انا هقوله كله، اللي انا هقوله لكم دلوقتي المعادله دي، المعلومه ها تدخل عند الاربع انماط، تدخل عند الاحمر وتدخل عند الازرق وتدخل عند الاصفر وتدخل عند الاخضر، تطلع ايه؟ يعني انا بتكلم معاكم دلوقتي المعلومات اللي انا بقولها دي اي معلومة، حلو؟ هو بتستثيره ايه في الكلام ده كله؟ يعني هو يديك ودنه فين؟ المعلومة تدخل عند الاحمر تخرج نتائج، عند الازرق تخرج كم من المعلومات، عند الاصفر تخرج افكار، عند الاخضر تخرج مشاعر. هقول ازاي؟ انا بتكلم، انا بديكوا درس، محاضرة، الدكتور فلان اللي بيديكوا اي حاجة، المهم بتكلم معاكم في اي موضوع. الحمر عظيم، انا بدي خطبة الجمعة دلوقتي فبتكلم عن التقوى، ماشي؟ فقعدت اقول التقوى في اللغة، التقوى في القرآن، التقوى في السنة، التقوى في بتاع الحمر قاعدين. يا عم خلص، هنبقى متقين ازاي؟ وصلت؟ اللي هو جيب من الاخر، يعني انا قاعد بسمع دلوقتي احمر واصفر واخضر ومش عارف ايه، يعني هعمل بيها ايه دي؟ يعني انت بتتكلم في الكلام ده ليه؟ الحمر كده قاعدين حتم الاخر، خلصني، يعني هتجوزها ازاي يعني؟ خلص، هذه الفكرة. هو دايما دايما كده لغته خلص خلص، لسه بقى هيتكلم وان الحمد لله نحمده ونستعينه يا ربي. هو ما ينفعش الاحمر يطلع نتائج، عايز نتيجة، قول لي حاجة. ففي الاخر خالص هو قاعد مستني، ها واحد اثنين ثلاثة اربعة هيعمل ايه؟ كيف اكون من المتقين؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. كيف اكون كذا؟ اي كيف اكون، مش عايز معلومات، هو عايز نتائج. انما بقى الازرق قاعد متكيف من ايه؟ انه اول مرة يعرف ان في نظرية اسمها نظرية هيرمن مثلا، وعايز يرجع دلوقتي يخش على النت ويشوف المعلومات كلها، وعايز يعمل فيها دراسة وبحث، عجبته القصة لانه معلومة جديدة بالنسبة له، لا سمع اصلا الكلام ده قبل كده، يبقى قاعد بقول لك ايه؟ كلام فاضي، مفيش معلومة جديدة، عايز معلومة، عايز حاجة. فعشان كده ما الزرق اللي بيبقوا قاعدين بيحضروا درس، بعدين قعدنا اتكلمنا في اي موضوع، المعلومات دي كلها سمعتها قبل كده، درس ولا ليه لازمه في الدنيا عندي. قبل كده مره خطبت الجمعه فجالي واحد كان من عائلتنا في السعوديه، فانا عامل خطبه بقى حاسب ان انا ايه يعني، وعارف ان اللي جاي ده ازرق، عارف ان هو كذلك، فقلت بقى ايه حاطط فيها رصه معلومات كده عشان صاحبنا ده هيتعامل، انا فهمت كده. فبعد الخطبه قلت له ها ايه الاخبار؟ ايه؟ لا انا فاهم صح، في حاجه غلط. قال لي سمعتها في السعوديه لسه الاسبوع اللي فات. حظ انا بقى وقعت، مفيش معلومات جديده، فبالتالي خلاص الخطبه كويسه، المعلومات كانت فيها بس المعلومات سمعها قبل كده، فمش فارقه معايا، انما معلومات جديده. انت انسان محترم، انت تنفع، بتقول حاجه جديده، انما كله زي بعضه، كله زي بعضه، ايه الكلام الفاضي ده؟ فين تجديد الخطاب الديني؟ ماشي، اي خدمه. خليها الزرق يطلعوا ايه؟ معلومات. الجماعه دول بقى حبايبنا، دول الصفر، دول اللزاز، دول بقى ايه؟ دول روشين، دول مهيبرين، دول في حته ثانيه خالص. هو قاعد معاك كده دماغه اصلا بتسرح في خلق الله، فهو قاعد، انا قاعد بقول معلومه، فقلت المعلومه دي، فتلاقيه بقى يقول تصدق ده فلان الفلاني لما عمل كده ده طلع كلام الراجل ده صح، ودي بقى ينطبق عليها ان ممكن لما يحصل كده ده يخش المدرج ده، عايزين فكره جديده. هي البتاعه دي معموله كده، عايزين بقى نحط هنا يافطه ونحط فيها كذا، يا سلام تبقى كده. انتوا في تخصصكم الصفر يبقوا مهندسين معماريين على طول، معماري عايز افكار. انما المدني المفروض انه يبقى احمر عشان هينزل يشتغل وسط ناس، فلازم يبقى قائد، لازم يبقى في حتة قيادية، اللي مش هينفع لازم هيتعامل مع ناس وهيتعامل مع عمال وهيتعامل مع كذا، فلازم يبقى احمر. انما المعماري ما ينفعش ما يبقاش اصفر، هيجيب افكار منين؟ لازم يبقى عنده فكر ولازم يبقى عنده ابتكار. ما ينفعش يبقى مهندس ديكور وما يبقاش اصفر، اللي هو طول الوقت كده. احنا في الدعوة لازم يبقى عندنا صفار، لازم، لانك لازم تجدد ولازم تقول كلام. انما اللي بيخش بيقول ان الحمد لله فالزرق مبسوطين والصف قاعدين مخنوقين، اوف خنيق قوي، مفيش حاجة خالص، فك شوية الكلام، لازم ما يبقاش واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني احنا مش قاعدين في حصة، فاهم؟ الصفر بيبقى عايزين ايه؟ افكار. الخضر بقى، الخضر عاطفيين، فهو اهم حتة عنده حتة الوجدانية، حتة اللي احنا سبلنا فيها دي، واخد بالك؟ هي دي يا هو مستنيها اصلا، فيقعد كده، ايوه بقى اتك هنا، اثبت هنا، ايوه كلمني في حب ربنا شويه، ايوه تعالى بقى يا والله صح كده. وهو كده متكيف قوي طول الزرق، بالنسبه له يا نهار ابيض، ما بيجيبوش مشاعر خالص ومعلومات بس. احنا هنتكلم النهارده في موضوع معرفه النفس، تنقسم الى خمسه اقسام، 1 2 3 4 5، والاقعد كده. الزرق مبسوطين، والخضر فيش خالص، فيش عاطفة خالص، والحاجة اي حاجة. هو ده بالظبط كده، عايز كلمة حلوة، مفيش، ده كده مفيش مشاعر خالص. طبعا هقول لكم بقى، ده احنا لسه هنخش في الجواز، هيعمل ايه مع بعض دول؟ لما دول يخشوا في بعض هيحصلوا ازاي؟ لما ازرق يتجوز اخضر والاخضر، يا نهار ابيض، هتتفرجوا دلوقتي اللي هيحصل. المهم الخضر، الخضر ياخدوا ايه؟ المعلومة، يقعد يدور على فين المشاعر اللي فيها. فدايما كده انا لما اعمل درس المفروض انه ابقى حاطط الاربعة، طبعا الكلام ده بتوفيق الله عز وجل، يعني مش بها المفروض كدراسة ان انا ابقى الدرس في الاخر يكون نتائج. ما ينفعش اقول للناس كلام وفي الاخر خلاص اقول لهم ايه؟ توبوا. بنتوب ازاي؟ طيب خلصنا عشان الحمر يسكتوا. وفي نفس الوقت لازم تبقى فيه معلومات، احاديث وايات واثار واقوال وحاجه تكون جديده علشان خاطر تبقى فيه معلومه تنفع مع مين؟ الزرق. وفي نفس الوقت لازم تبقى فيه افكار، لازم تدخل دخله مختلفه، تجيب قصه، تعمل حاجه، تعمل شيء ما يبقاش نمطي، عشان ما تبقاش انت زي فلان ولا علان ولا فلان، تعمل حاجه جديده عشان الافكار دي فالصفر قاعدين. وفي نفس الوقت تبقى اسلوبك حلو ويبقى فيه شيء لذيذ في التعامل، وممكن تحط هنا حاجه بسيطه تبقى كده الصفر قاعدين مبسوطين. الخضر بقى لازم يبقى فيه كلام وجداني في النص، مش هنقعد طول الوقت بس كلام وخلاص، لازم تقعد كده ايه؟ تتحسس القلوب شويه. طبعا مش انا قلت الكلام ده ربنا اللي بيوفق مش حد تاني، بس المفروض ان انت لو بتجهز ماده علميه تبقى حاطط الكلام ده، لو انت عايز تبقى يطلع يقول لك الدرس اللي ما فيش زيه. انا بدرس الدوره دي، في درس كنا دايما نعمل دايما استبيانات بعد الدروس، الشباب والبنات يروحوا جايين عاملين استبيان، ايه رايكم في الدرس؟ ايه تقييمكم للدرس وبتاع؟ الدرس اللي في حياتي ما اتعمل زيه، اللي خدت فيه 0 من 10، يعني التقييم 1 قال 0 سيء 0 يا حرام عليك ولا حاجه في الدرس غلط، واحد قال لي 10 من 10 مش ممكن امتياز. عارف الدرس كان اسمه ايه؟ الدرس كان اسمه كيف لا نحب ربنا. حلو، انا بكلم مين بس؟ الباقي كله حصل له ايه؟ انهيار نفسي. ايه يا عم اللي بيتكلم فيه ده؟ وقاعد بقى يقول لك ومش عارف ايه ويعمل ايه، فالخضر قاعدين كمل قول هو ده، والزور قاعدين بيلطموا في الاخر، ايه اللي قاعد بيقول مش عارف ايه وبتاع؟ يا عم اتكلم في الارض، ولا قلت معلومه جديده ولا عملت حاجه، قاعد تقول لنا ربنا وكذا. فساعتها انا كنت فاهم وانا كنت خدت الدوره بعد بتاع، قلت بس انا غلطه عمري ان انا كلمت نمط واحد، فبالتالي ده اللي قال 10 من 10، انما ما تحطش ده. الدرس اللي بيبقى من غير ما ربنا يعني من غير ما الواحد بيعملها كده وحصل فتح في القعدة، تبص تلاقي نفسك حتة كده حصل فيها خضار، حتة حصل فيها صفار، حتة حصل فيها كده، فكله خارج يقول لك إلا ده مش ممكن النهاردة حاجة فوق الوصف، لأن هو عارف يراعي أنماط الناس. فهمتوها؟ تعالوا بقى نبتدي ناخد المواصفات لكل حد وإيه المطلوب وإيه الآفات بتاعت كل حد من دول. الشخصية دي نبتدي من أسوأ أو من القيادي من العقل إلى العاطفة. الشخصية القيادية شخصية أول حاجة قوية ولابد من وجودها، ده لازم يبقى قائد، ده اللي يبقى في الأماكن الإدارية، ده إداري ناجح، ده الأستاذ في الإدارة، إداري ده الأستاذ اللي في الإدارة. لو احنا عايزين واحد يعرف يسيطر على البلد صح لازم يكون احمر، انه صاحب قرار. فعشان كده الصفة دي في الرجال افضل منها في النساء. المشكلة انه شائع جدا في النساء دلوقتي، مشكلة العم انه للأسف الشديد بجد انا بتتعرض عليا قد الدنيا من المشاكل ببقى عارف على طول ان اللي بيكلمني المشكلة عنده ان هو مش فاهم ان زوجته من النمط ده فمش عارف يتعامل معاه. اشرحها لكم بطريقة عشان تفهم هو عامل ازاي. واحدة اتصلت عليا احمر، انا كنت خدت الدورة بقى ففهمت الموضوع، اتكلمت ايه عايز اتطلق والله كده اول ما يعني حضرتك فلان ايوه عايز اتطلق. ما تتطلقي انا مالي انا دلوقتي وعمل كذا كذا كذا كذا وحصل كذا كذا كذا والموضوع كذا كذا كذا اتطلق. طب انت بتساليني ليه ما تتطلقي؟ بص بقى لو انا هتعامل معاها بطريقه غلط هتعامل ازاي؟ بتكلمني امراه فالمفروض اتكلم معاها، انا لو فاهم غلط هتكلم معاها ليه وبس والامر وغير ولاد وانت برضو مش عارف ايه كده، انا بكلمها كانها ايه اخضر، فايه بكلمها بلغه المشاعر، هي مش هتفهم لغه المشاعر، فغلط ان انت تستخدم الاسلوب ده. عارف انا بعمل ايه بقى ساعتها؟ بقول لها ما تطلقي، بس خدي بالك لو اتطلقتي هيحصل كالتالي، انت تحبي جوزك يتجوز عليكي؟ تقول لي لا. قلت لها طب ولو اتطلقتي ولقيتي نفسك ما عندكيش فرص في الزواج الا ان يبقى تعدد تقبلي؟ مش هتجوز خالص. ليه وانت عندك كام سنه؟ 28 سنه. طب وانت هتقعدي كده من غير زوج؟ انت عندك اولاد؟ عندي 2. طب والولد يطلع متربى بعيد عن ابوه؟ طب انت فاهمه في الدراسات النفسيه بيتكلموا على انه الولد هيبقى مشوه نفسيا وانت مش هتقدري تقومي بدور الاب والام في نفس الوقت. بص كده دي كلها لغه الايه؟ النتائج. فتبتدي تقول لك كانت عامله ازاي في الاول؟ كده وداخله فيك شمال. الكلام بدا ايه؟ انت بتخاطب عقلها وبتخاطب نمطها، عارف انت بتركز فين. تلاقيها هديت، والله حصل كده هديت خالص، قالت لي طب قول لي اعمل ايه يعني؟ بعد ما كنا في الاول خالص هتطلع يعني اتصرف ازاي؟ اه كده انت بتتكلم معاه. احسن حد يعرف يتعامل مع النمط الاحمر على طول الازرق. احسن واحد ليه؟ الاحمر عنيف وقوي وغضوب وعصبي وعنده حميه عامل كده. فمين اكتر واحد كده؟ مش العاطفي. العاطفي لما الاحمر يتعامل معاه يعني يتفزع منه، ايه ده بتزعق ليه؟ ما تعليش صوتك، انت بتعلي كده ليه؟ صح كده؟ طيب يبقى مين يتعامل مع مين؟ الاحمر والازرق. ايه اللي بيحصل بقى؟ هقول لكم انا على تجارب طول الوقت. عندي كان حد يعني عن معرفه يعني وزوجتي تعرفها كويس، اختي كانت نمطها اخضر احمر حلو، اتجوزت واحد، بص خدوا بالكم بس عشان تاخدوا بالكم من الحكايه، اتجوزت واحد اخضر. هي ايه؟ هي اخضر، لا اصفر احمر، اصفر احمر واتجوزت واحد اخضر. بص اللي حصل بقى في فترة العقد، الولد هو اخضر فايه اتصلت عليه بالتليفون، هي احمر يعني خلص، فكلمته كلمه في التليفون هو صاحي الصبح، ايه الاخبار؟ مفيش بقى ازيك يا حبيبي ولا في اي كلام من ده، على طول إيه انت فين؟ انا رنيت عليك طول الليل ما كنتش بترد. اصل عندي برد، تعبان خالص. ايه المشكله يعني؟ ما تاخد كبسوله وتقوم. هو ده بالظبط كده الرد. والله العظيم الولد جالي قال لي حرام، ايه في ايه؟ مفيش خالص. اقول لها تعبان وخلصان، تقول لي ما تاخد كبسوله. كبسوله ايه؟ الولد اخضر، فعايز ايه؟ ليه يا حبيبي؟ مالك؟ اجي لك اروح لك اعمل لك؟ طب كذا الحته دي بقى اللي هو عايز عاطفه، وهي بتكلمه بحمار، ما تقوم انت هتعمل لي فيها بتاع، ما تصحى. فبالتالي الولد طلقت. فسبحان الله، هي احمر اصفر، اتجوزت ازرق. قالت لمراتي انا تمام. ليه؟ لا، الزرق هما اللي بيعرفوا يمتصوا الغضب بتاع الاحمر، فبيبتدي يقول له انت وانت وانت، فهو انت بتزعقلي. هو مش صح، صدقيني غلط. الصوت لما بيعلى العقل بيروح، خليكي هاديه. فهو طول الوقت قادر يتحكم في الخبز، قادر يتحكم في الشخصيه القيادية. مشكلة القياديين، مشكلة الحمر، بيعملوا ايه بقى؟ اولا طول الوقت هو ما بيشوفش اللي تحت، هو بيعمل كده وبيدوس على اي حد. مين اكتر حد بيدافع عليه من الحمر؟ الخضر. استنوني بقى عشان ايه هنبتدي بجد ده الانطباعات. الاحمر يشوف التلاتة دول ازاي؟ ايه رأيه فيهم؟ الاحمر شايف الاحمر زيه؟ اخين، اخ متجوز واحدة برضو نفس الحكاية، اتجوزها هي احمر، هي تقريبا احمر اخضر وهو احمر ازرق، احمر ازرق كده، وايه بقى خريج اي سي وعامل مش عارف ايه وكده. الاثنين دول بيقول لي والله العظيم، قال لي شيخ انت لو دخلت البيت في اي لحظه من اللحظات ستجد حلبة من مصارعه الثيران. الكلمه بكلمه، الرد برد. هي يقول لها احنا عايزين نعمل كده، ليه كده؟ هو عشان كذا، عشان ايه كده؟ قاعدين طول القعده تلطيش. الاثنين الحمر دول، الاحمر بيشوف الاحمر اللي زيه، فاهمه، عارفه انه زيه بس بيعرف يتعامل معاه لانه فاهمه، يقول لك انت ايوه. الاثنين نفس الحاجه. الاحمر يشوف الازرق ازاي؟ انسان محترم. عندي برضو قصه احدى السيدات الكبار في السن، ستة عندها حاجة وخمسين مثلا ولا حاجة، وبتقولي انا متجوزة بقالي مش عارف قد ايه يعني، فبتقولي انا عايزة اتطلق. هي ايه المشكلة؟ هي احمر اخضر، جوزها وجوزها اظن مهندس ازرق، فبتقولي انا مش قادرة. اللي هي مش قادرة ليه؟ عشان هو ازرق مفيش عاطفة. قلت لها ممكن اسألك سؤال، انت متجوزة بقالك قد ايه؟ حاجة وعشرين سنة. قلت لها ايه انطباعك عنه؟ قلت لها اتطلقتي قبل كده؟ حصل اي ضبطي؟ خالص. الازرق انسان زوج مثالي، زوج بمعنى الكلمه، ما بيعملش مشاكل لانه هادي ورزين وانسان محترم. فقالت لي انسان محترم جدا، بس ما فيش خالص. بتكلم في ايه؟ في الخضار. عشان ايه؟ انطباعها عنه رغم ان هي نقم عليه. قلت لك محترم، ما اقدرش اقول غير كده، محترم جدا، انسان ما اقدرش اقول ان هو كذا. ليه؟ عشان هو اللي بيعرف يمتص غضبه. فده تشرح لها الكلمتين دول. قلت لها ربنا مختار لك افضل نمط يتماشى معاكي، ومحدش حيث لو كنت خدتي اخضر، لو كنت واخده الشخصيه العاطفيه ما كانش هيستحملك، لان الحمار ده عايز زرقان يهديه، يقدر يعمل كنترول عليه. فالاحمر بيشوف الازرق ايه؟ انسان محترم، انسان وقور، انسان متزن، لانه منظم هو جدا، ولانه هو في الشغل استاذ في الشغل، ولانه انطباع الناس عنه كده. انسان لسه قايلين عليه جد، مش بتاع هزار. الاحمر بيشوف الازرق كده. الاحمر بيشوف الاصفر ازاي؟ الاصفر ده يعني ايه؟ يعني واحد مهايبر، واخدين بالكم؟ فايه بيتنطط كده. فالاحمر بيشوفه ان هو ايه؟ عبثي وفوضوي. ايه يا اخويا اللي قاعدين بيهزروا دول؟ وبتضحكوا ليه؟ يعني احنا قاعدين بنتكلم كده دلوقتي، انتوا بتضحكوا على ايه؟ اسمع المعلومه، احنا جايين نقضي وقت كذا. الأحمر يشوفه على أنه إيه؟ أنه ما الصفر والهزار والضحك والكلام ده ده عبثية. الأحمر يشوف الأخضر إيه؟ آسف عبيط. من الآخر إيه العبط ده؟ إيه عدوي بتاعه ساي ولابده؟ إيه العبط ده؟ فالأحمر بيشوف الأخضر على أنه إنسان انسان مجنون، انسان انسان ايه كل حاجه عندك مشاعر مشاعر مشاعر ايه يا ابني؟ ايه نشوف الدنيا فيها ايه؟ الاحمر بيشوف كده. فاحسن حد يتجوز لو احمر، احسن حد يتجوزه يبقى مين؟ الازرق. احسن حاجه ده كده، انا بتكلم في البيور كل دول. احسن حد يتجوزه الاحمر، يتجوز الازرق. طيب الازرق بقى بيشوفهم ازاي؟ الازرق خدوا بالكم الاثنين دايما اللي من نمط واحد منسجمين، اللي هما الجزء العقلاني، الاثنين دول منسجمين جدا، والاثنين دول منسجمين جدا. العلاقات التانية اللي فيها بقى مشاكل. الازرق اللي هو كده بيشوف الاحمر على انه ايه؟ قائد اداري، هو اللي يقدر يعمل، القائد الاداري اللي يقدر فعلا يعتمد عليه اداريا، فبيسلم له القيادة. لما يجي يقولوا له مثلا حضرتك تبقى رئيس الحته الفلانيه، حضرتك تبقى مدير في المكان الفلاني، فيبتدي يتهرب الازرق يقول له لا انا تنفيذي. يعني مين يبقى لو احنا عندنا اثنين، اي شخصيات بقى، انا مش ماليش دعوه بالسياسه يعني، لكن انا لو عندك شخصيتين، الشخصيه الزرقاء تبقى رئيس، ما تبقى على طول تخليه هو رئيس الحكومه، الشخصية الحمراء تخليه رئيس، لأن الرئيس الحكومة ده هيتعامل أكتر في معلومات، عنده معلومات البلد كلها وبيعمل كذا، وطبعا عنده حتة حمار كده خفيف تبقى إدارة، لكن اللي يبقى فوق خالص لازم يبقى أحمر، لازم يبقى أحمر عشان يبقى إداري ناجح، ما حصلش كده يبقى الإدارة هتقع. فهمتوها؟ الأزرق يتعامل مع الأحمر على إنه إداري ناجح، فبيسيب له الحتة دي، بس هو برضه ما بيبقاش عاجبه عصبيته وانفعاله. الازرق مع الازرق اتنين دحيحة، اتنين كده شغالين نفس النظام نفس الامر، منسجمين جدا مع بعض. طبعا الازرق مع الاصفر ده ما بيتقوش بقى خالص، يعني تبتدي العملية ده ما بيتقوش شوية، لانه قدامه عبثي برضه، ولانه فوضوي، ولانه مضيع نفسه. الازرق يشوف الاخضر على انه نفس الانطباع، بالنسبه له الازرق ده الازرق عقلي، عقل، والتاني عاطفه، وهو ما بيفهمش يعني ايه. عايز اقول لكم بقى مثال اخر، اخت اتجوزت هي اخضر احمر، اتجوزت ازرق بيور، هي اخضر احمر، فهو ربنا مديها ده عشان حمرها، بس الخضار عارف البنت كانت بتقول ايه لمراتي؟ بتقول لها كلما مررت على قطه ووجدت احدا يملس عليها تمنيت ان اكون انا هي. اللي هو عايز عاطفه، ما فيش عاطفه. البنت والله راحت اتعرضت على دكتوره نفسيه، بتروح تتعالج، ومن ثلاث شهور جواز. ليه؟ جبنا الولد فبدات اكلمه، يا ابني المراه بتحتاج كلام كويس، كلمتين وبتاع، وتقول لها لازم يبقى في مشاعر. قال يعني ايه؟ انتوا بتهزروا والله؟ قال كده. قال يعني ايه؟ يعني هي دي الموضوع؟ اروح اقول لها بحبك وهي دي الكلمه يعني؟ مش عارف يتعامل اصلا عشان خاطر ايه؟ ان هو مش من نمطه اصلا. طيب الاصفر يتعامل ازاي مع الاربعه؟ الاصفر مع الاحمر، الاصفر ده هو عايز ايه؟ يفك. الاحمر ده الخنيق بتاعه، الخنيق، اقعد اعمل كذا، عايز افك انا. الاصفر بيشوف الاحمر كده، اذن الاصفر قلنا انه بيتعامل مع الاحمر على انه ده الانسان اللي بيعمل عليه الكنترول، فطول الوقت هو لازم يبقى في حياته عشان يبقى يعمل حاجه، بس هو ما بيطقهوش لانه طول الوقت هو اللي بيفرمله. انطباع الاصفر عن الازرق انسان جاف جاف، ونفس الانطباع هيبقى بتاع الاخضر، بس بيبقى حاسس الناس دي، عارف الشباب اللي هو بيبقوا واخدين الموضوع بشيء من التحرر الزائد شويتين ثلاثه، وعايز يعيش حياته ويعيش شبابه وهو، فبيبص على الجماعه الدحيحه اللي عاملين كده، فشايف الازرق انه ده واحد ايه مش عايش حياته، ده واحد كل حياته كتاب ومعلومات وبتاع، والحياه مش كده. ده رايه في الازرق. طبعا الاثنين صفر مع بعض انسوني، يعني اخر اخر روقان في بعضهم، اللي هو عندي اتنين كده برضو متجوزين اخ واخت، هما الاتنين صفر، دول كل سنه وانت طيب. يا سلام، يلا يلا نطلع، بقول لك ايه بقول لك ايه، احنا مش عايزين وجع دماغ، يلا نطلع اسكندريه دلوقتي، يلا اسكندريه يا ابني، ما احنا الميزانيه ما تحسبش وبتاع، لا لا لا هي طلعت في دماغي يلا بينا، وهو ما بيحسبش اي حساب، اللي بيجي في دماغه بيعمله، وهي معاه نفس الحكايه. ايه الحكايه بقى؟ ولا قرار في الارض بيتعمل ولا تنفيذ. قبل ما ننساها ونقولها دلوقتي، الشخصيتين دول بيقولوا عليهم الشخصيتين التنفيذيتين، دول اللي بينفذوا، دول اللي بينتجوا، دول اللي بيخلصوا. الشخصيتين دول الشخصيتين غير تنفيذيتين تماما. فاتنين صفر انسى، اتنين خضر بالمره، اعرف كده برضو اخ واخت متجوزين اتنين خضر، 10 سنين 10 سنين عشان يغيروا السيراميك، 10 سنين اللي هو ايه، هو بيقول لي كده، اقول لها نعمل، تقول لي ليه، ما احنا نعمل دلوقتي، ما نخليها بعدين، اصله مش عارف ايه، احنا نجيب شقه ثانيه، 10 سنين عشان نعمل قرار، لانه ما بياخدوش، هو اخضر وهي اخضر، فاقول لها اه صح والله رايك صح، يلا ولا يهمك. الصفر بقى مش كده، الصفر الاثنين بيهيبروا مع بعض، فمش فيش اي حاجه خالص، فالاثنين عايشين في التراوه خالص، اثنين صفر. الاصفر مع الاخضر بيشوف انه طيب وغلبان، الاصفر بشايف الاخضر انه ايه غلبان وطيب وعاطفي وبتاع، فبرضه ايه بيعطف عليه. انما الاخضر بقى شايف دول ازاي؟ الاخضر شايف الاحمر اجارك الله، نعوذ بالله، حاجة كده يعني ايه ده، ما يطقوش بعض ابدا. واغلب المشاكل اللي بتتعرض عليا طلاق حاجة من دول، يا هي خضرة او هو، وغالبا بتبقى هي الحمراء وهو الاخضر، فالراجل مات مات، اللي هو ايه نفس الشعور اللي كنت لسه بقوله لكم ده، هو هي احمر فما فيش تعاطفة فمش قادر يعيش. انما العكس المرأة بتستحمله، اللي هو هي خضرة وهو احمر، هو قيادي، فبالتالي دي صفة في الرجل، بس عايزة يعني شوية حنية، لو كده تبقى ظبطت. فالخضرة بتستحمل الاحمر، لكن الاخضر الرجل ما بيستحملش الحمرة، فاهمينها؟ الاخضر مع الازرق الشمس والقمر لا يجتمعان، اللي هو ايه، واحد عقلاني تماما والتاني عاطفي خالص، فده شايف ده ايه خنيق، طبعا خنيق خالص، يعني كله جفاف، فما فيش، فشايف الازرق ايه شايف ان هو كذلك. الاخضر شايف الاصفر ايه لذيذ وروش ويحبه يضحك معاه ويبقى يتفاعل. الخضر مع بعض طبعا يا سلام، قصة المشاعر واللاف ستوري شغالة، واخدين بالكم؟ ادي كده. فبالتالي تعرف ازاي تتعامل، من تختار من شريك الحياة في ضوء الكلام ده. فلو انت عارف من نفسك ان انت، هي البنت بتقول كده او الولد بيقول كده، طب انا اعمل ايه؟ انا كده عصبي، هعمل ايه في نفسي؟ سيدنا عمر اللي هو ايه، دعني اضرب عنقه. ايه دعني دي؟ هو النبي ماسكه؟ النبي مش ماسكه، بس هو سيدنا عمر دعني اضرب عنقه، عشان ايه؟ هو كده حامي، فهو ده. فيقول لك سيدنا عمر عشان يعرف يظبط حتة القيادية دي عنده، بقى يعمل ايه؟ بقى يرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له مش هعمل حاجة الا باذنك، هو مسك ايده كده وربطها، يعني دعني اضرب عنقه، لا مش هتضرب. طيب سيدنا ابو بكر لما بقى نفس الفكرة، رابط نفسه فيه، قالوا الى ان صار الامر من نفسه على نفسه فصار حليما. فاهمين ازاي الكنترول على النفس؟ ادي فكرة الاحمر. هنا مشكلته زي ما قلنا مشكلته العصبية والغضب، ومشكلته الأخطر بقى وأنا كتبت لكم قافت كل واحد، مشكلة ده المشاكل الإيمانية الكبر، ودي أخطر ما يكون في رأيي أنا، أخطرهم في الآفات. كل واحد عنده آفة وخطر قوي، بس أخطرهم ده. عارف الكبر ليه؟ لأن مفيش ذنب النبي قال فيه فيما أعرف والله أعلى وأعلم، قال فيه ذرة منه حتى قد كده ما تتشافش إلا تحت الميكروسكوب، ذرة منه تحرم عليك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الله: إنه لا يحب المستكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. عارف المتكبرين اللي هو ايه؟ وانا قلت لك بيفحط الناس اصلا، بيشيل كل اللي تحتيه وعنده قناعة انه بيعمل صح. دلوقتي في مليون واحد عايش في التحرير دلوقتي اثناء الثورة، في مليون، لكن 79 موجودين، نخلص على المليون ال 79 يعيشوا. فاهم المبدأ ده؟ المبدأ ان انا عندي استعداد، مفيش مشكلة، عندي استعداد للدم، عندي استعداد ان انا ازيح اي حاجة عشان احقق هدفي. فعشان كده بيبقى صعب قوي ده في الكبر ده. لما حضرتك ده المعلومات دي انت داخل دماغك، لو هو مش تعرف ايه اللي انت بتقوله، هتلاقي عنده حتة كده. لما اجي اقول يعني انا تتقي الله، لا حول ولا قوة، اخذته العزة بالاسم. ما تيجوا مع بعض نعمل كذا ونسوي كذا ونسوي كذا. هو شايف نفسه معتد جدا بنفسه، مين انت عشان تتكلم؟ لا حول، اخرة المتمة، ولا متعلم ولا عامل ولا مسوي ولا معاك كذا ولا مسوي كذا، وجاي تتنطط لي تكلم لي في الدين. يا عم روح. هو ده عنده كبر، حاسس بنفسه. مشكلته في الكبر انه عنده حاجتين، هو شايف نفسه جدا ومحتقر جدا غيره، وده اللي هيفرقه عن المعجب. خدوا بالكم انا بقول لكم ان خطر عندكم انتوا في كده، شغل الهندسه ده هيبقى في ده، ان غالبكم في الغالب هيبقى ازرق، الغالب لو انتوا بتوع هندسه بجد يعني مش حاجه تانية. انه ايه الفرق ما بين الكبر والعجب؟ الكبر النبي قال: بطروا الحق وغمطوا الناس. مش بس انت مش من مستوايا، لا كمان انت مين عشان تتكلم؟ وليه انت تقول لي كذا؟ عنده الحتة دي، فغمط الناس، احتقار الناس، وفي نفس الوقت شايف نفسه جدا. اللي يفرق عن العجب ايه بقى؟ تقدر تقول كده العجب، الكبر عجب زائد احتقار الناس، الكبر عجب زائد احتقار الناس. العجب شايف نفسه بس ما بيبصش على غيره. يعني ايه؟ يعني انتوا قاعدين كده، فمثلا واحد عنده المعلومات دي واكتر منها قد كده، فما بيتكلمش ولا بيبص لي من فوق لتحت يقول لي ايه اللي انت جاي تتكلم فيه ده، زي المتكبر. انما هو بيبص كده، هو قاري مثلا 15 دراسة في الموضوع ده، فيبص كده ما بيعلقش، بس هو حاسس بنفسه جدا وفاهم هو مين. يعني انا قاعد يا ابني انا بقالي 24 سنة بطلب علم شرعي 24 سنة، فلما يجي واحد يقول معلومة او حديث ما بحتقروش وما بصروش كده وكده، بس انا فلان. دي مصيبته بقى ان هو حاسس بنفسه. عشان كده السلف كانوا بيقولوا: لا اذاقك الله طعم نفسك. انه احساسه بنفسه ده غلط، يعني الثقة بالنفس غلط، لا الثقة صح، بس مصدرها الاساسي فين؟ مصدرها لا حول ولا قوة الا بالله، ان انا حاسس ان انا اللي عندي ده مش بتاعي، وانما منة ربنا عليا. الفرق ما بين الامرين ان انا مش واكل الامر الى قدراتي. اصلي بقول لك 24 سنة، انا مش اي يا ابني. يا ابني انت قريت الكتب اللي انا قريتها وجاي تتنصف عليا انا؟ ده المتكبر بقى لما يبتدي يعملها. انما التانية يسكت، هو عنده المعلومة لان هو اثير المعلومات حبيبته، فده قاري له كتب قد ايه وعمل ايه، فحاسس انا فلان. الاحساس انا فلان ده بقى الغلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بندمج اهو التزكية بالايه بالعلوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. انا وتلاقيه بيتكلم كتير حسادي وغصب عنه في انا تحت لسانه، عملنا سوينا حطينا، لما بينسى الامور كتيره لانه شايف نفسه، وده خطر ما بعده خطر، لان النبي قال مهلكات. والكبر بقى التاني ده زاد بقى الطين بله، خلى الموضوع كمان ايه بيحتقر الناس. وانت مين عشان تحتقر الناس؟ وما يدريك اصلا باحوال الناس. عشان كده بنقعد نقول للشباب اللي بيقعد يبص على واحد عاطي، شايف اشرب سجاير، اعمل مش عارف ايه، واقفل على النواصي، بيساوي كده، بتحتقره ليه؟ ما تحتقروش. انما انت عليك ان انت لما تيجي تتعامل مع الناس دي، عليك ان انت تفكر ان هو اخوك العاصي، لانك زيه في العصيان، بس هو عاصي معصيه ظاهره، ويمكن انت عاصي معصيه باطنه. اتمنى له الخير وخد بايديه، وما تحتقروش كبني ادم. اكره معصيته، لكن ما تكرهوش كبني ادم، عشان ما يبقاش في قلبك ذرة كبر. التانيين بقى مشكلة، خدوا بالكم، احنا كمصريين، احنا كمصريين يشيع جدا، عشان احنا شعوب شرقية عكس الغربيين. الغربيين يشيع فيهم ده، يشيع الجزء العقلاني. الشرقيين بيشيع فيهم الجزء العاطفي، شعوب عاطفية. الشعوب العاطفية بقى اكترنا ده وده، اكترنا عنده يا خضار يا صفار. الخضار طيبين، يقول لك شعب طيب، وانطباع اي حد عننا من بره شعب طيب، شعب طيب وغلبان فعلا. ولو قعدت فعلا يعني حتى اللي عامل فيها مش عارف ايه، تلاقي جواه في الاخر خالص حته الطيبه دي اللي هي متاخده من العاطفه. الراجل طلع قال لهم عايز اموت هنا، كله قعد يعيط. لانه ايه؟ لانه لعب صح. عارف الفرق؟ احنا مش عايزين سياسه، بس انا بقولها لكم كده. عارف الفرق ما بين مبارك وجمال مبارك ايه؟ ان جمال كان ازرق، فالناس خنيق بالنسبه لهم. احنا قلنا الخضر يتعامل معاهم ازاي. مبارك كانت عنده شويه صفار وشويه خضار، فكان عارف في اول الحكم يظبطها، يطلع في الخطبه يضحك مع الناس والناس تمشي الموضوع. شويه برضو بتاع الناس اول ما جه حفيده مات وبتاع كله يعيط، لانه عنده حته من دي، فكان مقبول شيئا ما، بصرف النظر بقى الحمار الموجود طبعا. لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ ان دلوقتي الخضار والصفار ده اللي كان ممشي الليلة، انما ده ازرق بيور، فالناس خنيق ما بيضحكش، ما بيقولش اي بتاع كده، مقفولة، فما نفعش. عشان ده الشخصيات بشكل عام هي دي مشكلتها. لازم المصريين لو تريد ان تتسلل الى قلوبهم تدخل لهم من باب يا خضار يا صفار. احنا ايه؟ بتوع الكوميديا وبتوع النكتة، واحنا شعب النكتة ونحب الهزار ونحب الكلام اصفر. وتلاقوا في كل المجالات اللي قادر يدي جرعة من الحاجات دي هو ده المثالي جدا عند القطاع الاكبر من الشعب. مشكلة الخضر، والمفروض ان ده بيشيع في النساء، وطبعا احنا قلنا الشعب المصري الاخر فيه الحتة دي، فبيشيع برضه حتى عندنا في الرجال. عنده مشكلتين، سريع اليأس، انا منفعش، حاولت صدقني مش هنفع، طول الوقت بيكلم نفسه بطريقه سلبيه، طول الوقت محبط. بص انا في رمضان اللي فات ده كنا لو في الدين يعني، انا في رمضان اللي فات كنت خلاص خدت العهود والعقود ان انا هبقى انسان كويس وتبت وهعمل واسوي، ووقعت الثاني مش نافع على طول، طول الوقت عنده ده. ويا سلام بقى الصدمات العاطفيه بيقع فيها، بيموت فيها اصلا، عنده مشكله في الاحباط، كل حاجة بيشوفها في سوداوية بيشوفها عنده. انه الرسالة الاولى ليه يعني، يلا يا شباب هنعمل كذا وهنسوي، وايه رأيكم مشروع الفلاني، و والله كان غيرك اشطر، بس يلا. طول الوقت انا مش عارف انت متفائل قوي كده ليه. دلوقتي وضع البلد مثلا اكيد هتخرب، معروف يعني. فيها غير كده؟ طول الوقت عنده رسائل سلبية، طول الوقت عنده رسائل سوداوية، لأنه محبط، لأنه عاطفي، فبيحسبها بعاطفته فبيحبط، فبيشوف حالته مع ربنا محبط، فحالته مع هي مع زوجها قال لها كلمتين وقعت من طولها، خلاص، لأن حساس، حساس قوي، والكلمة بتأثر فيه تأثير بتخليه يلف حوالين نفسه، يعني مصيبة سودة إن ابنك يكون كذلك أو زوجتك، وتحصل لها يا فاشلة مثلاً. ايه الغباء ده؟ يا نهار ابيض، كده انت بتدمرها نفسيا او العكس. اعرف برضه نفس الحكايه، بصوا بقول لكم في العلاقات الزوجيه كتير. اخ كان متجوز واحده، كانوا الشباب بيقولوا يعني كانت حاجه فلقة قمر يعني. هو يعني لا تطلق ابدا باي حال من الاحوال. المهم يبدو ان هي كانت اصفر احمر، المهم كانت فعلا الحكايه دي. المهم هو اخضر احمر، عارف ايه اللي حصل؟ اديته واحده هي حمار، فقالت له الولد بيعمل شغل في الاعمال الخيريه فوق الوصف، وكان بيروح لشيخ معين كده بيطلب عنده العلم، فمش موفق فيها قوي. قالت له هو انت عشان فاشل في طلب العلم بتهرب وبتشتغل في الاعمال التطوعيه؟ الكلمه دي طلقها فيها، انا فاشل؟ يعني انت فاهم الاحساس ده؟ زي ما بالظبط كده بعض الناس وانت مش فاهم الحمر بيعملوا الكلام ده، فانت بتعمل عليها راجل فرحت مديها كلمتين وهي خضراء، فرحت انت مديها بقى كلمتين من المعاني دي، يا شيخه انت كذا وانت فاهمه نفسك حاجه في سوق النساء اصلا، انت بتدمرها. او انطباعات بقى طول الوقت، يعني هي عايزه كلمه تشجيع، لان هم طول الوقت الخضر دول عاطفيين، فدايما لازم الكلمه لازم ياخد شويه تشجيعات، فما بيديش ده خالص وفاهم ان ايه، لا لازم امشيها على عجين ما نتلخبطوش ولازم تبقى كذا كذا، فمديها دب دب دب دب قرارات، بتموت هي في القصه دي، بيجي لها احباط وياس ويلا. المشكله الثانيه عنده بيحب قوي وبيكره قوي، لما بيحب مخلص جدا الى ابعد حد. عندنا حد في العيله مات، يعني ابن اخو زوجها، حد يعني كده، ام المتوفى شاب، ام المتوفى قعدت اسبوع بتعيط وخلصت، الثانيه شهرين وما بطلتش، عاطفين قوي وبيتاثروا بالناس وبمشاكل الناس، وتلاقيهم طول الوقت قاعدين، دول اي حاجه بتاثر فيهم فبيتعلقوا قوي، لما بيحبوا بزياده. والنبي قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يونا ما، هونا ما يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما بتحب ما تحبش قوي، ولما تبغض برضه ما تجرحش قوي، خليك يعني حاطط مساحه تعرف تخرج منها الخروج السالم الامن. انما للاسف بيتعلقوا، ولو خلاص لقى الانسان اللي زيه بيقع، فبيبتلى بالتعلق بغير الله، وده اللي يتقال له من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. كلام ابن القيم. الاصفر مشكلته انه منجم افكار، ده احسن واحد يحط لنا رؤى ويحط لنا ابداعي فعلا، بس بتاع مزاجه، مودي قوي، مطلبه معاه دلوقتي يحضر يحضر، مش مطلبه وفكك بقى. فمشكلته الكبرى في اتباع الهوى، واتباع الهوى ده يعني مصيبه، لان لسه بنقول النبي قال شح مطاع وهوى متبع، ده مصيبه، ده ربنا قال افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. فدي ابتلاءاتهم، يبتلى بالايه؟ كل واحد الافه اللي تبقى عنده فيها. دلوقتي في ضوء ده قلنا ان انت هتبقى حاجه من اثنين، يعني اما هتبقى ثنائي عندك كذا كذا، في ضوء ده اعرف مشكلتك، اعرف الافه اللي عندك، وابتدي خد لها جرعات الدواء. نداوي ازاي بقى؟ يعني عايزين نوجه رساله دلوقتي لكل واحد، هنقول له كلمه، نقول له يا عم الازرق يا عم الاحمر اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. اول واحد تقول له الاحمر، توجهه له انتوا كلمه، تقول له ايه؟ عايز حد يرفع ايده كده بسرعه، قول له كلمه، لو انت مش النمط ده وعايز تكلمه وخانقك قوي ده، ها؟ تقول له كلمه واحده، تقول له ايه؟ تواضع. هو هيرد علينا يقول لك هو انا مش متواضع؟ هو براحته بقى ده. لا ده اللي تقول له تواضع. الازرق تقول له ايه؟ بطل ضح. تقول له ايه؟ بطل ضح. بطل ضح. لا الازرق تقول له ايه في الافات؟ اللي هو يعني اللي احنا قلنا مشكله العجب. حس بالناس اللي حواليك شويه، ايه تاني؟ اه كن في عينك صغيرة تكن عند الله كبيرة. كن في عينك صغيرة. انت غلبان، انت غلبانة، بلاش تعيش احساس البشمهندسة ده، وبلاش تعيش الاحساس ده، وبلاش تعيش احساس الشيخ ده. انت غلبان، انت اسمك عند ربنا كده عبد، وانت اما، فبالتالي بلاش الاحساس ان احنا بلاش الفرعانة دي، خليك حاسس انه ده منة ربنا عليك، وخليك مكسور منكسر لله سبحانه وتعالى. الله عند المنكسرة في قلوبهم. تقول لي ايه اللي اصفر؟ تقول له ايه كلمة؟ اهدى يا ابني شوية، خلاص مش كله هيبرة كده. فتبتدي تقول له ايه؟ مش كله الحياة. ممكن تقول له كلمة كده، الحياة مش تنطيط، الحياة ما تنفعش كده، لازم تنفس حاجة، لازم تعمل حاجة في الأرض. تقول لي ايه الأخضر؟ ايه؟ اشرب بنين؟ تقول له ايه؟ الأخضر العاطفي ده؟ استرجل؟ العاطفي عنده مشكلة في الإحباط. تبتدي تقول له العقل، يقول له ايه تاني؟ جميل جميل. اذا لم تزد في هذه الحياة شيئا كنت انت زائدا على هذه الحياة. اعمل حاجة، اعمل شيء. اقول له انا حاجة عشان موضوع الاحباط. اقول له ايه؟ اقول له انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اقول له ادي له رسائل تحفيزية، لانه هو عنده طول الوقت مشكلة. تدي له جرعات الامل، هو لازم ياخد المعاني دي، لان هي دي اللي تقومه. شجعه بعبارات جيدة كلها امل. يعني اقول لكم على حاجة، اغلب الفتاوى اللي بيجيلي من ناس عملت ذنوب ومشاكل طول النهار والليل، ببقى عندي اجابة واحدة، ما يعني ممكن تتسجل ونخلص. بقول لهم كده، هعمل في فودافون، انا تليفوني على فودافون، هعمل فيه اوبشن إيه اللي عايز يسأل عن الخطوبة والجواز والمش عارف ايه، الرقم واحد، عشان هي اجابة واحدة ما بتتعملش. اللي عنده مشاكل بقى في مشاكل الشباب والشهوات والبتاع يضغط الرقم اتنين، انا خلص الموضوع. المهم ده تقول له ايه؟ بقول له كلمة واحدة طول الوقت. تيجي تقول له لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. هو بياخد ايه ده؟ معقولة؟ لا انا خلاص قصة الجنة دي يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة يبقى كويس قوي. ان هو عنده طول الوقت يأس. لا، اذا سألتم الله فسألوه الفردوس الاعلى. اديله رسائل في علو الهمة، اديله رسائل تفوقه، اديله رسائل في الرجاء، شجعه، اعمل كده طول الوقت. ارفض المعنى ده نهائي، كلم نفسك بطريقة ايجابية، وابتعد عن اللغة والقاموس السلبي عشان تبقى انسان مش محبط. التعلق بغير الله هو اللي قلنا له ايه؟ احبب من شئت فانك مفارقه. دي كل مشاكل البنات وكل مشاكل الشباب في العلاقات، في مسائل الصحوبية ومسائل الخطوبة اللي اتفركشت والجواز مش عارف مين وحصل ايه، يتقال لها الكلمة دي ويتقال له الكلمة دي، احبب من شئت فانك مفارقه. كده يبقى احنا كل واحد منكم تقريبا قدر يعرف هو ايه نمطه. تقريبا عرفت تقريبا انت اني واحد؟ هقولك ببساطة اللي احنا كشفناها. عايز تعرف نمطك بيدرسوها ازاي؟ استبعد نمط. يعني انا باخد، انا طبعا مش هقولكم انا نمط ايه يعني، بس انا وانا باخد الدورة اول ما خدت اول حاجة انا وخلاص قفلت على اني انا اكيد ده، ما كنتش فاهم حكاية الثنائية والثلاثية. لما بدأ يتكلم عن نمط التاني في شوية حاجات انا ايه ده؟ هو الدورة كلها عليا ولا ايه؟ بعد شوية خدنا الثالث لغاية ما وصلت في واحد قلت لا مش بتاعي، فعرفت ان النمط اللي عندي ثلاثي، واحد اثنين ثلاثة، ومشاكل النمط اللي عندي بالظبط هي مشاكلي. هو نفس الفكرة، استبعد واحد من الاربعة تبقى انت، ولو قدرت تستبعد واحد تاني تبقى انت. استبعد واحد يعني ايه؟ انت مش قادر تعملها، خلي حد من حواليك. انت قيادي خالص، يبقى خلاص شيل الاحمر، ما حدش، مستحيل ده اصلا غلبان وطيب وصوته ما بيطلعش، دي هي ما شاء الله عليها ما فيش اكتر من كده حنية وبتاع، ده ما تنفعش كده خالص. لكن في لا لا لا، الاخت فلانة ربنا يعافيك اصلا هي على طول صوتها عالي وبتاع، وانت الا فلان الفلاني. هي دي، استبعد نمط وابتدي شوف. يعني مش تقول انا ده، او انا ده لا لا استبعد واحد وابتدي فكر في الثلاثة التانيين هل فيهم حاجة تانية ممكن تستبعدها هتبقى انت النمط ده. طب احنا عايزين نوصل ليه بقى؟ عايزين نوصل الى انه الانسان مننا ازاي يبقى الانسان الملتزم المتزن. مش النبي قال اعطي كل ذي حق حقه؟ انا ازعم هكذا. مشايخي قالوا واحنا في السبعينات كنا بنقول الانسان الصالح هو اللي شكله صالح، اللي لف حجاب كويس واللي شكله على سمت النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الصالح. طبعا ثبتت فشل هذه النظرية لانه اسهل حاجة في الدنيا ان انت تغير ظاهرك، صح؟ فبدأوا يقولوا لا لا لا، مش القصة قصة ثوب وقصة مظهر، لا لا، الصائم القائم العابد يعني. طب ما ممكن يكون عابد وما عندوش علم وما عندوش فهم ومش فاهم الدنيا ماشية ازاي، فعنده برضو خلل. ايه صح؟ الملتزم هو المتزن، كويس كده؟ المتزن اللي هو ايه؟ اللي احنا عايزين نوصل له الشخصية، في شخصيتين احنا ما خدناهمش بس هما هيتحطوا على الهامش، شخصية البلاك الاسود اعوذ بالله، والشخصية الذهبي، وفي شخصية اخيرة اسمها الشفاف. ايه دول؟ الاسود اسوأ حاجة في الاربعة عنده. اسود يعني ايه؟ متكبر ومعجب ومحبط ومتبع لهواه، واخد اسوأ ما في الاربعة وعنده، فاسود اعوذ بالله. الذهبي واخد احلى حاجة في الاربعة، وده النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ودول بقى الصحابة التقال قوي، ده بقى سيدنا ابو بكر، وده كذا. عارف اللي هو ايه؟ ان هو اللي احنا عايزين نوصل له لما يبقى في البيت وبيتعامل مع مراته وفي لحظة هي عايزة كلمة حلوة بيقولها، لما بيتعامل مع أولاده وفي لحظة دي محتاجين حضن بياخدوا الإحساس بتاع الحضن ده فياخدوا العاطفية، فهو في الوقت ده كده. وفي نفس اللحظة الموقف اللي هو لازم يبقى فيه قيم ويبقى رجل وياخد قرار بيبقى قائد، والقيادة بتاعته مش عنيفة وإنما قيادة قوة في لين حزم، بس معاها ايه؟ فالمرأة بتشربها بشكل جيد جدا، ممكن شوية تبقى مش قادرة تتعامل مع القوة دي لكن بعد كده بتسلم له الامر لانها عايزة ايه؟ ان خير من استأجرت الايه؟ القوي الامين، لانها هي شايفة نفسها ايه؟ شايفة نفسها عاطفية. والمرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. بص كده، يبقى هو ساعة الخضار بيديها الخضار. بص السيدة عشان تشوفوا التطبيقات، ادي النبي السيدة عائشة لما كانت في حادثة الافك تقول ايه؟ وما كان يريبني غير اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده من رسول الله. وصلت؟ ان هي ايه؟ عايز اللطف، عايز الحنية، والنبي دايما بيعملها كده. فلما يدخل يتكلم والشكل العام ان هو بيتكلم كأنه في الوقت ده كيف فيكم؟ كيف فيكم ده يعني رسمي خالص، فيها زرقان كده لو ازيك وبس. النبي ما بتعملش كده في البيت، ده مش وقت يتعامل فيه بهذا، بيتعامل دايما معاها بالعاطفة، بيتعامل معاها بالحنية، وبيتعامل معاها ساعات بالصفار، تسابقينني يلا نتسابق، ها طب يلا، فيسبقها فتسبقه ثم يعود الكرة مرة أخرى فيسبقها ويقول هذه بتلك. بص بقى تيجي هي عايزة تاخد الإحساس ده، عايزة تاخد الإحساس ده، فإيه؟ عايزة تطلع تتفرج على الأحباش اللي قاعدين بيلعبوا بالعصيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها كتفه وتخليها تقعد تتفرج عشان تاخد حقها من ده. المرأة عايزة تاخد إحساس الونس، فتيجي عائشة تحكي له 11 قصة، 11 قصة. احنا فاضيين عايش دلوقتي يعني، لو بكلام النبي يعني، لو النبي قال انا لسه راجع وانا نبي يوحى الي ومعلم ومربي وقائد جيش ويعني التزامات، 11 قصة وام زرع وعملت ايه ام زرع، احنا فاضيين لام زرع دلوقتي. انما النبي يقول لها ايه؟ يسكت لها خالص، يخليها تقول اللي نفسها فيه. عشان كده في زيجات بتخلص عليه ما بيتكلمش، بيرجع قاعد طول النهار في الشغل ويرجع مزرق او محمر اللي هو ايه فين الحاجه عمل ايه مصير. وهي عايزه تتونس فعايزه تتكلم شويه فالمفروض يسيب لها ودنه بقى شويه حتى لو هو مش عامل بس من باب خليها تفضفض. هي قاعده طول الوقت ما عندهاش حد يتكلم معاه زيك فعايزه تقعد تتكلم وتتونس بيه شويه فبدا يقول لها تقول له 11 قصه منقي احلى قصه فيهم كلهم قصه ام زرع. بس ابو زرع طلق ام زرع نعمل ايه؟ يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أهو دي بقى الكلمتين دول عشان أنتوا لما تيجي تتجوزوا هو سر قلب المرأة غير أني لا أطلقك مديها أمان. عشان كده سبب عليهم يقول لي وأنا في الرؤية الشرعية رحت سألتها ما حكم التعدد؟ تعدد إيه يا ابني؟ رايح تعك الدنيا تعدد إيه اللي أنت داخل تتكلم فيه؟ وأنت هتعدد ده أنت هيتعدد عليك. بس هو في الاخر خالص لا اريد ان اعرف ديانتها. يا ابني انت بتشوه قلبها لان انت من الاول خالص دخلت ايه الشك في قلبها. ده شكله من دلوقتي هيتجوز وهيعمل. طب انا مش هعمل يعني مش هعيش لي يومين حتى. طب يعني مش ضيعها لان هو في الاخر خالص لعب على وتر ايه؟ لعب على وتر ان مفيش امان. النبي بيختار الخضار مع زوجته في وقت الخضار. تلاقي بقى الصفار ده امتى؟ تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيربي والتربيه محتاجه شويه من الحاجات دي. عارفين قصه زاهر؟ زاهر ده راجل عبد ومش جميل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح جاي حاطط ايديه بصوا بقى بصوا اللذاذه دي يروح حاطط ايديه عليه من خلف ويقول من يشتري هذا العبد؟ مين يشتري ده؟ بص الجو اللطيف اللي النبي حطه كده في بتاع. فيقول يا رسول الله اذا تجدني كاسدة على طول كده. يبقى هو انهي نمط؟ اخضر على طول محبط جات له كده. النبي يعمل معاه ايه؟ يحيل له ايه؟ لا لست بكاسد انك عند الله غالي. شفت النبي بيستخدمها ازاي؟ تعالوا بقى اقول لكم قصه ثانيه عشان تشوفوا النبي كان بيدير الناس ازاي والصحابه. عندنا صحابيين سيدنا علي انهي نمط؟ علي مدينه العلم يبقى نمطه ايه؟ يبقى كويس قوي. وعندنا الزبير بن العوام. الزبير كان يا نهار ابيض الزبير كان متجوز اسماء وكان شديد الغيره شديد الغيره لدرجه ان هي مره كان معدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رايحه جايبه له الاكل والحاجه وراح له مكان الشغل. فجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تركبي خدي انت الحاجه عشان يكرمها يعني. فقالت فذكرت غيره الزبير ما بيهزرش الزبير فاروح في داهيه فيها دي فرابني ذلك. فالزبير دي بقى ايه؟ احمر. بصوا القصه وشوفوا النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. قصه حصلت ساعه فتح مكه بتاع صحابي اسمه حاطب بن ابي بلتعه. حاطب بن ابي بلتعه كان عنده مجموعه من الناس لسه هناك في مكه من عيلته. خلاص الوضع الاستراتيجي خلاص هنفتح مكه. النبي هيخرج في 10,000 واحد وخلصنا الموضوع الحمد لله وقريش انهكتها الحروب فجايبين اخرهم. حاطب جه في دماغه ان انا ابعت رساله لقريش واقول لهم النبي خارج فيعملوا لي حساب وكده كده احنا فايزين فيبقى كده ما عنديش مشاكل. وعشان يعملوا ايه؟ لحسن لما النبي يدخل صلى الله عليه وسلم من كتر بقى ضيقهم يروحوا مقتلين كل الايه؟ اللي ليه حد من الصحابه يعني اسره حد من ده. ده تبع حاطب يروح قاتلينه. فقال لك عشان يحافظوا على عيلتي. فعمل ايه؟ فبعت رساله. الرسالة دي مع امرأة عجوز وراحت في الطريق نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بالأمر. راح النبي مستدعي مين ومين؟ علي والزبير. روحوا في الطريق جيبوا المرأة. أولا علي والزبير ليه؟ علي قلنا إيه؟ والتاني إيه؟ الاتنين يجتمعوا في معنى واحد ألا وهو تنفيذيين. احنا قلنا العقل يبقى إيه؟ انما لو كان خدوا بالكم لو بعت اخضر وامرأة فراح قال لها انت معاك الرسالة تروح تعيطها. طب بتعيطي ليه طيب؟ عشان كده ما ينفعش. عشان كده ما يالوش القضاء. ليه المرأة لا تالي القضاء؟ دخل عليها وقال لها العيال ماتت واللي مش عارف حصل ايه وقعد يعيط لها شوية براءة. فكده ضاعت الدنيا كلها. فعشان راح بعت الاثنين، مين ومين؟ ازرق واحمر. بصوا بقى الكلام اتعمل ازاي. بص سيدنا علي يخش عليها يقول لها ايه؟ سيدنا علي ايه؟ ازرق. قال يا امراه يعني قد علمنا ما كان من امرك، ولا يكلمها بالعقل، والامر كذا وكذا وكذا تحليلي، فبيتكلم بلغه عقليه. طلع الكتاب بقى عشان خلص الموضوع يعني. فاحنا عارفين ان معاكي الرساله اللي خدها حاطب، فطبعا ده احسن لك، ويا ريت تعملي كذا كذا، بس بالايه؟ بالهداوه. بصوا بقى الزبير احنا لسه هنتكلم، قال لها لا تخرجن الكتاب او لا اقطعن الثياب. خلصي. شفت بقى بيختار مين فين؟ هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقيه المعلم، وتلاقي بقى قمة الرزان وقمة الوقار فيه صلى الله عليه وسلم. وتلاقي هنا بقى هو بيعلمك ازاي بيوصل الكلام ده، ومنتهى منتهى اقرأ كتاب اسمه النبي المعلم بتاع الشيخ عبد الفتاح ابو غده، بيتكلم في المعنى ده القياديه. اتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم في اي غزوه من الغزوات، وكيف يقود الناس، ازاي بيحط الخطه المحكمه، ازاي بيعمل كذا، قائد الى ابعد حد. الفايده ايه اللي انا عايز اوصل لها؟ جيب النمط في وقته. انت دلوقتي في الدراسه كويس، ده لا وقت هيبره، ها، حتى لو فيك سفر، ولا ده وقت بقى عواطف وتقعد تعمل لي مشاعر. دلوقتي انت في الكليه، دلوقتي انت محتاج ازرق بقى. بس انا مش ازرق. تعمل ايه عشان تزرق؟ انا مش ازرق، انا مش ما عنديش الحته العلميه دي. اعمل ايه عشان ابقى انسان كده؟ قال لك حط نفسك وسط واحد او مجموعه من النمط ده، واستمر على كده اسبوعين تتغير. يعني ايه؟ وصل لكم ولا مش وصل لكم؟ يعني انا مش دحيح كويس، ومش هطلع انا من اول الدفعه، يعني مش شغلتي دي، انا مش بفكر فيها كده. بس انت محتاج شويه، لانك انت مضيع نفسك وجايب مواد وحالتك حاله، فلازم تظبط شويه عشان تجيب. فتعمل ايه؟ حط نفسك في وسط دول شويه، هتكتسب منهم. بيقولوا في نظريه واحده عاملها اسمها نظريه التمتين. النظريه دي بيقول فيها ان الصفات، اي صفات عندنا، في صفه واخده 8 من 10 عندك، وفي صفه واخده 2 من 10. اخلي ال 2 من 10 8 ولا خلي ال 8 10؟ قولوا انت. ها، ال 2 8؟ ال 2 8 اتفاق. اخلي ال 2 8 ولا خلي ال 8 10؟ ايه رايك بقى؟ النظريه بتقول ال 2 عمرها ما تيجي 8. اكتر حاجه توصلها في ال 2 5، تجيب النص فيها. ال 8 تجيبها 10. ال 8 يعني انا مميز جدا في حته ايه؟ يعني انا شخصيتي قياديه، بس عندي خلل في حته معينه دي. انا ادرس بقى علم اداره واخد صفات القائد وكيف اكون قائدا. الثمانيه دي تبقى عندي، لان عندي الاحساس ده. انما لو انا مش كده وانا عندي حلول لمشاكل كتير قوي بالموضوع ده. بعض الناس اللي مش قادر يقود بيته مثلا او كذا، مشكلته انه بيحاول يعمل نفسه قائد. فاهمين يعني ايه؟ فبيعمل ايه؟ هو شايف انها قويه، هي شخصيتها قويه، فعايز يعمل راجل. فبيعمل ايه؟ بيزعق، بيهوي، يسوي، عايز يعمل راجل. بس هو من الاول خالص مش هينفع. مش هينفع كده. ليه؟ لان الاثنين من عشره اللي عنده ان هو شخصيه ضعيفه هتبقى 5، وهي شخصيتها 8. فيحصل مشكله. عشان كده بقول لكم لازم اللي هو من الاول خالص وانت في الاختيار. تيجي بنت تيجي تقول انا شخصيتي قويه، فلازم واحد يشكمني من الاخر، لان انا مش انا عارفه نفسي شخصيتي قويه جدا، ووالدتي كده، والبيت عندنا كده، فمش هينفع. لو هو كده بسهوله جدا هدوس عليه. فلازم ابقى عارفه الشخصيه، لازم الشخصيه اللي قدامي يبقى لما يجي يتقدم لي ابقى انا فخورا ان هو ده الانسان، لانه فعلا شخصيه قويه، وشخصيه مش عنيفه، انما ياخد احترامي فاسمع له. انما انا شخصيتي اقوى من شخصيته حرميه طبعا. لازم يبقى الاحساس ده، احس انه رجل. وهو نفس الكلام في الحته الثانيه عندها بقى، لما هو يبتدي يقول انا عايز شويه عاطفه، يعني عايز احس انها حاسه بيا، احس منها بوجدانيات معينه، فبيدور على المعنى ده. الشاهد عايزين نوصل لايه؟ ابقى في كل حاجه اخد في وقتها. هو ده الانسان المثالي، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له يا شباب، ان انت تبقى النمط في وقته. ده وقت عارفين، ووضع السيف في موضع الندى مخل بالعلا كوضع الندى في موضع السيف. يعني ايه؟ يعني ده وقت قرار. فتلاقي طبطبة، ما ينفعش طبطبة. ده وقت طبطبة قرار. لا يا ابني، ده مش وقت القرار، ده وقت الطبطبة. هي دي الشطارة، هي دي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه الإنسان ده أنت عرفت نمطه، فالمفروض تتعامل معه بالأسلوب ده. ما تتعاملش بنمطك، اتعامل بنمطه. أنا فاهم إنه هو قيادي، فأدي له لغة النتائج. أنا عارف إنه عاطفي، بتشتغل عليه وبتعمل عليه فرعون ليه؟ ده هو يدوبك تقول له كلمتين في المشاعر هتستولي على قلبه. أنت غلبان، أنت داخل عليه بنمطك ليه؟ أنت فهمته؟ اتعامل معاه زي، هي دي الطريقة. في نفس الوقت أنت مطلوب إن أنت تتقمص الأنماط اللي مش عندك، وفي نفس الوقت عيش حياتك. مش هقول لك إن أنت مش هتعيش نمطك، مش هتعيش انطباعاتك، عيشها بس اعرف اعمل كنترول عليها. ده مش وقت اخضرار، ده مش وقت عاطفة، ده وقت قوة. لا، ده وقت عاطفة، يبقى استخدم كده. ده وقت الأفكار، أنت محتاج تاخد مراتك دلوقتي وتفسحها، محتاج تلعب مع أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم كده مع الحسن والحسين، محتاج تسابق عائشة زي ما النبي عمل كده. ده محتاج وقت ان انت دلوقتي تاخدها وتطلع بيها اسكندرية وتقعدهم فيها يومين شويتين. لازم ده عشان تبقى انت تصرف في الوقت اللي لازم تصرف فيه، لازم تبدع فيه، فيحصل لك كذا. الوقت ده ده وقت دراسة، ولازم السنة دي تنجحوا وتجيبوا تميز حاجة وتتفوقوا في الدراسة. فده وقت اخد صفات الايه، صفات العلمية. لو قدرت اعمل ده ابقى انا الشخصية الذهبية. الشخصية دي ايه اخيرة بقى؟ ايه الشخصية الشفافة دي؟ الشخصية اللي انت ما تعرفش هي متلونة بايه، اللي هي الشخصية مش بقى البيور بمعنى اللون، لا خالص، هو اصلا ما تعرفلوش حاجة. شخصية ما عندهاش معلومة اصلا. وده اسهل حد في التشكيل. احنا في الدعوة بيقولونا ان عندنا شخصيتين، شخصية شفافة وشخصية ملونة. الشخصية الملونة المفروض اكلمه بلونه. الشخصية الشفافة ارمي في الميموري بتاعه اي حاجة هيبقى خلاص هو بتاعك، لانه شخصية شفافة، اللي هي الناس البسيطة والناس اللي هي ما عندهاش اي خلفيات معينة. فده سهل جدا التأثير عليه، وده مش مطلوب منك ان انت تديله الدرس بتاع مش عارف قول مين في مين والائمة وجزء الصفحة. ده هو راجل غلبان خالص، قول له كلمتين هيخلص الموضوع. فتعرف تتعامل مع الانسان الطيب، ممكن تتعامل مع الجد والجدة والاب والام اللي هم يكونوا شفافين بشكل بسيط قوي، تقدر تحفر في عقلهم المعلومات. فهمتوا؟ عندكم اي سؤال؟ عندكم اسئلة؟ انا مصلي العصر على فكرة، انا ايش دعوة بيكم، يعني عايز كذا عشان ما حدش يجي يقول لي الشيخ قاعد ما عملش. انا صليت، انا طبعا جمعت وقصرت. يقول بالمرة ممكن اقول لكم على حاجة، بس دي واجب ما اقدرش اقولها لكم بقى دلوقتي عشان مش عارف. عارفين الانماط دي فين في القرآن؟ اقرا الربع الاولاني من سورة الحج، كل الايات اللي فيها ومن الناس، هتلاقي ثلاث ايات ومن الناس ومن الناس ومن الناس. وقول لي انهي واحد هتعرف الانماط اللي انا شرحتها لك دي من الثلاث ومن الناس. بس مش هكلم بقى خلاص، دي خليها بقى خلونا بس نكمل دول كلها. يقول الله عز وجل، اصل فكرني انه بيقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من هذه الآية اين يوجد العقل في جسم الانسان؟ هل يوجد في الرأس ام في القلب؟ الفكرة هنا العقل بمعنى الادراك وليس بمعنى التشريحي. يعني فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يدركون بها. أنت عارف المعنى ده يحل لنا مشاكل في التعامل مع الملحدين، إنه ربنا بيتعرف بالعقل بس لا، في جهاز إدراكي آخر اسمه القلب. هو ده الفكرة، إحنا عقل وقلب. احنا جسد وروح، فهنا معناها لهم قلوب يعقلون بها يدركون بها. يبقى في جهاز لما الفكر العقلاني المحض ما بيحطش اعتبار لده ما بيوصلش النتائج. انت في حاجات كده بتحس بيها بتدركها، بس ادراك ايه؟ قلبي. اتفضل. ما هو عشان كده لما اجي هخاطبه مش هخاطبه بالمعنى، بس انا بقول لك ايه مشكلته. لما تيجي تخاطبه هتخاطبه بالاعجاز العلمي وهتخاطبه بالاثباتات دي، لكن انا بقول لك مشكلته الاساسيه فين؟ ان هو شايف ان الجهاز المعرفي الوحيد هو العقل فقط. احنا عندنا لا، عقل وقلب. طيب هل يكون الثبات على الطاعه في هذا، كيف يكون الثبات على الطاعه في هذا الزمن؟ الثبات على الطاعه بسرعه بسرعه في 3 5 نقط. واحد، عايز تثبت اعمل ما يلي. واحد، لازم يكون ليك رفقة صالحة يثبتونك وتثبتهم، لان التثبيت اولا من الله عز وجل ولولا ان ثبتناك، وفي نفس الوقت بالرفقة الصالحة. اثنين، لازم تدمن ما قلتش تذكر، تدمن الذكر، لقول الله تبارك وتعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يبقى الواحد بيثبت ايه؟ بالذكر. رقم ثلاثة، التثبيت ده اعظم مثبتات الانسان على الايمان على الطاعة القرآن. يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بلا اله الا الله، بالتوحيد اللي هي رسالة القرآن الاساسية. اربعة، عايز تثبت لازم تسمع لك موعظة، وبالذات احنا بقى في جو السياسة شوية وفي جو الدراسة شوية، فالواحد بيبقى مطحون طول الوقت، عايز ياخد جرعة ايمانيات، ياخد شيء من المعنى ده. قال الله جل وعلا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فيبقى المثبتات دي. خمسه، تثبت بالقيام خاصه، لازم يبقى ليك داء بالصالحين ورد القيام. ايش معنى ده؟ لان ربنا قال ان ناشئه الليل هي اشد ايه؟ وطئا، قدم ثابته، واقوى مقيلا. قالوا تشير الى الاستقامة، فالثبات والاستقامة اثر القيام في الليل. دي المثبتات سريعا على الطريق. رجل يستحي من النساء بصورة مبالغة، فدي مشكلة يعني، وبيقول عنده طبعا مشكلة في غض البصر ومشكلة الشباب المزمنة، مشكلة العادات السرية. كيف اتخلص من الكلام ده؟ اولا بصورة مبالغة مش مطلوب، انت في حياتك لازم هيكون في نساء محارم وناس وتحتك بيهم، ولازم يبقى الامر ما يبقاش بالشكل، ما عندناش لا افراط ولا تفريط، فلازم يبقى في تعامل، ولازم تكتسب هذه المهارات في التعامل. قد يكون عندك حياء الان في التعامل مع امرأة غريب عنك، اللي ممكن يكون ده شيئا ما، وده شيء جيد مش سيء، لكن يطور في وقته في احتياجه، لازم يطور الامر ده عشان خاطر تقدر تتكيف مع حياتك. مشكله غض البصر تخلص بكلمه واحده، طهر قلبك تغض بصرك. ازاي دي؟ قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله ايه؟ بصير ولا خبير؟ حد حافظ؟ خبير. ليه خبير؟ على ان الايه مع علينا تبقى بصير، صح؟ مش بيقول بيتكلم على عينيك، يقول لك شايفك، انما قال خبير. عارف الخبير ليه؟ عشان يقول لك قلبك مش عينيك، المشكله مش في عينيك. العين ممكن تيجي تطرف على اي حاجه وما تبقاش مدركه، انما القلب ممكن ابقى انا عامل كده لكن قلبي بيتمنى وبيهوى وبيبقى نفسه في كذا وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزنهما النظر وزن القلب التمني. صلح قلبك. صلح قلبك ازاي؟ حاجتين. رقم واحد، استغفر كثير. قال صلى الله عليه وسلم فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، يعني اتجلى قلبه من الصدى. اثنين، دخل أخرف قلبك وطلع الدنيا منها. ازاي؟ بموعظة. ازاي؟ بانك تعيش جو الآخرة عشان لا يزيغ القلب مثل الدنيا. لما القلب يبقى كده يشفى تلاقي العين بقت سليمة. هو ده طريقة غض البصر بسرعة. رقم ثلاثة، موضوع العادات السيئة مشكلتها الكبرى مش بس انها ذنب شهوات، انها ذنوب في السر. اسمها كده عادة سيئة، عادة سرية. مشكلتها الكبرى انها بتخلي الواحد خاين لربنا. مشكلتها الكبرى انها بتنطبق عليها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله وباء منثورة. وقال: هم الذين شأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فيحبط العمل. مشكلتها ان ابن رجب بيقول ان دي سر سوء الخاتمة، وفسر بيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس شكل كويس، لكن بينه وبين ربنا مش كده خالص. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فقال: اصل البليات واصل الانتكاسات من ذنوب الخلوات. دي مشكلتها. طب ايه حلها؟ حلها رقم واحد: كذنب سر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. يعني انا عملت ذنب في السر فتصدق في السر، انا كنت بعمل الذنوب دي في السر فاروح مصلي ركعتين في السر محدش يعرف عنهم حاجة، اعمل عمل خير في السر. ده ابتداء عشان ايه؟ كحل الذنب نفسه، انما عشان اخلص من مشكلة العمل ده، مشكلته في التعود عليه. ومشكلته بيقولوا في الدراسات النفسية كذلك انه غالبا ما يصنعه بسبب التوتر، التوتر النفسي. فبيبقى عايز الرجل عنده دائما الطريقة المثلى في انه هو يخلص من توتر الشهوة. المرأة تبكي، المرأة تقعد تفضفض وتقعد تعمل وتقعد تسوي، الراجل بيشوف ان دموعه وانه قهره ده قهر رجلته. رجلته فين؟ في شهوته. فبيبتدي يبقى عايز ينفس عن توتره. والكلام ده البنات لازم تبقى فاهماه كويس جدا، علشان خاطر لما تيجي تتجوز وتبقى شايفه جوزها احتياجاته هتبقى ايه؟ في توقيت ايه؟ لما يبقى متوتر، ولما يبقى عنده مشكله نفسيه، لانه دايما هيبقى عايز يفض هذا المعنى بشكل يرجع له احساسه بالثبات. والرجل يشعر بذلك عند الامور الخاصة بالعلاقات الزوجية. فالمهم فبيبقى عنده توتر، فبيعمل ايه؟ عايز يصرف المعنى ده، فبيبتدي يمارس هذه العادات السيئة. فالحل ان احنا نهدي اعصابه ونشيل التوتر ده من عنده، ونفهمه انه يغير الرسالة. لما اتوتر هعمل كده، لما اتوتر اخش على موقع كذا، لما اتوتر هعمل اكلم كذا، لما اتوتر هعمل كده. عايزين نغير الرسالة دي. لما تتوتر الا بذكر الله، لما تتوتر غير من مكانك وغير من حالك، اخرج دلوقتي اتفسح. بلاش ان الطريقة كلها ان انا اعمل حاجة بعد كده اندم عليها واحس ان انا بعمل شيء قذر وشيء سيء وشيء بيقلل مني كبني ادم وكرجل. ليه؟ لان انا في الاخر خالص ربنا ائتمني على جسدي، ائتمني على امانة الجسد دي، وانا بصرفها غلط. فالامانة دي بقت خائن للامانة. وبعد ما المشكلة الكبرى، ياريت اللي بيعمل الكلام ده، حتى طبعا مش ياريت ولا حاجة، بس يعني لعل حتى انه لما يجي يتجوز بيخلص الموضوع وانتهى بقى خلاص، فانه غض البصر واحسن الفرج. ما بيحصلش، كل ما هيتوتر وخلاص هيمارسها، وتيجي الزوجات تقول للأسف الشديد بيعمل كذا كذا كذا وانا عندي ضياع في هذا الجانب، والبيوت بتخرب بسبب كده. غير طريقة الرسائل. عشان كده انا مش هقدر اشرحها لكم يعني انا محتاجة وقت شوية. في حاجة اسمها الروابط الاربعة. الروابط الايه؟ الاربعة. بسرعة: اشياء، بصوا كلهم اولهم همزة واتنين منهم اولهم الف شين. اشياء، اشخاص، اماكن، ازمان. اشياء، اشخاص، اماكن، ازمان. الاربع حاجات دول هم اللي بيعملوا احداثيات التفكير عندك. يعني انا قاعد كده سرحت، لو قعدت في مكان، المكان ده عملت فيه الذنب ده، اول ما هشوفه هيبقى عندي شيء غريب هلاقي نفسي بعمله، او هلاقي نفسي منجذب له، لان احداثياته متبرمجه في عقلي بالفعل ده. ففي شخص معين لما بشوفه بيعمل لي المشكله دي. في شيء معين، يعني هو بيخش على موقع اباحيه فعنده اللاب وبيخش في التوقيت بتاع الساعه 1 بالليل، فهو واللاب بالشكل ده وعلى وهو دلوقتي على كذا وبيعمل كذا، وهو ما كانش بدماغه خالص، ما كانش عنده اي شيء، بس الاشياء دي بتركيبتها دي في المكان ده في الزمان ده بالوضع ده يخليه يعمل الامر، ويقول لك والله ما كنتش عايز اعمل. بينجذب للامر ده تماما. فبنعمل ايه بقى؟ نغير طريقه برمجه العقل. فبنيجي نقول له حاجات ممكن تفهموا انه دي حاجة عادية لكن خطيرة جدا في برمجة العقل. هو انتوا عارفين المكتب هنا وحاطط عليه الكمبيوتر هنا وبيعمل كذا، نقول له حط الكمبيوتر ده في مكان تاني واعمل كذا، فمبقاش في المكان. وما بقاش والزمان ده ابعد ابدا، ما تقعدش فيه لوحدك. الساعه بتاعت كذا دي ما تقعدش فيها لوحدك، هتقع. ابعد عن الزمن ده، والاشخاص دي لازم تخرج من حياتك، والاشياء دي لازم تتبرمج بطريقه مختلفه، فيحصل في دماغه طريقه مختلفه تماما، البرمجه تتغير. فالبرمجه اللي متغيره دي تبتدي تغير له، تغير له طريقه التعامل مع الاشياء دي. قبل ده كله، قبل ده كله اهم من ده كله، دي الكلام العلمي اللي بيتقال في الموضوع، مهم جدا جدا جدا انه يعرف ايه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ما تديش نفسك رساله سلبيه وتقعد تقول مش هينفع، خلاص بقى شيء، خلاص مش قادر ابطله بقى سنين كده. لا، ابتدي قول لنفسك ان الله على كل شيء قدير. مش انت شيء، والذنب ده شيء، وربنا قادر على انه يتوب عليك منه. فقول لنفسك ان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، تنجو من ذلك ان شاء الله تعالى. كيف اتخلص من النفاق السلبي بداخلي الذي لا اعرف هل هو حقا او ما يسمى بالوساوس؟ اولا، اتهام النفس بالنفاق على معنى انه الواحد ما يبقاش شايف نفسه، زي ما كنا بنقول في العجب، ده شيء ايجابي. ادركت 70 من صحابة رسول الله، ابو قلابة اللي هو رجل من التابعين قال ادركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق. حنظلة، حديث حنظلة اللي هو المشهور بتاع ساعة وساعة، قال نافق حنظلة، وابو بكر قال انا نافق ابو بكر. الفكرة ان انا اتهم نفسي بالامر ده، بس مش بساوس مرضية، ما يبقاش عندي وساوس قهري، انا منافق في الدرك الاسفل، خلاص بقى ما عكت عكت، فخلاص بقى ما هو منافق. لا، النبي غير القناعات دي برضو، ومهمة جدا قصة تغيير القناعات. عارفين عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءه رجل فاشتكى له انسانا يقوم الليل بالليل ويسرق بالنهار. ده مين ده؟ دي اشكال تنفع تبقى تمثل الاسلام؟ يسرق في النهار ويقيم الليل بالليل؟ النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ الطبيعي جدا كان يرد يقول لهم ايه؟ بئس ما صنع، انه وانه اي حاجة. النبي قال ستنهاه ما تقول، ستنهاه ما تقول، يعني قيامه لليل حينهى عن السرقة، غير له القناعات. فبالتالي انا عندي مشكلة الوسواس ده ان انا كذا كذا كذا، الحل عمل. ايه الحل العملي؟ ولا يذكرون الله الا قليلا، اذكر الله كثيرا. ولا ينفقون الا وهم كارهون، خليك بسخاوة وتصدق. لا يقومون للصلاة الا وهم كسالى مذبذبين، خد قرار، اعمل عكس صفاتهم تبقى انت. اذا حدث كذب تبقى الصدق، المؤمن لا يكذب، وهكذا. كل صفة من صفاتهم يعمل عكسها، يبقى تخلصت من آفتها. الشخصية الاخضر يفضل شريك حياته اي نمط؟ الاخضر، الاخضر مستحيل يتجوز حد ما فيهوش خضار، لازم يبقى كده. لو دي هي خضرة، لو كان ده رجل، لو كان دي امرأة، يبقى تاخد رجل يكون عنده الحتة دي، ولو خدته بعد كده بقى ازرق اخضر ماشي، تاخده احمر اخضر ماشي، يبقى شغالين. والله بقى خدته اخضر اصفر يبقى مش هيعملوا اي حاجة في الحياة، بس هيمشي برضه، يعني الدنيا هتعمل. بس المهم ياخد حاجة فيها خضار، ملمس بخضار، يعني حاجة فيها، انه هيموت لو ما لقاش، لانه مش هيلاقي عاطفة خالص عند حد. والصفر هيقعدوا حتى لما يجي، يعني هي عايزه تسمع كلمه حلوه، فهو مش هيقول لها كلمه حلوه، يقول لها يلا نخرج نتفسح ونعمل، حتى الصفر. انما الخضر هم اللي بيعبروا عن مشاعرهم، فلازم تاخد حد فيه خضار، اللي هي اول ما تقعد تشوفه تقول طيب، او هو لما يقعد يشوفها. هو بقى لو هو اخضر، قلت لكم مشكله كبرى لو ما خدهاش فيها خضار، يموت فيها الراجل فيها القصه دي. ما هو الفرق بين الشخصية الشفافة والشخصية الذهبية؟ الشخصية الشفافة قلت لكم شخصية أصلا مش متشكلة، أنت ما تعرفش تشكلها، لأن هو ما عندوش حاجة واضحة المعالم. إنما الشخصية الذهبية اللي فيها الخير بتاع كل شخصية من الأربعة. بيقول إذا كان كلاهما تتغير أنماطه بتغير المواقف. لا لا لا، الشخصية الذهبية هو كده أصلا، ده أنا بقول لكم إزاي تبقوا ذهبيين، لكن هو أصلا كده في الأربعة. وايه ربع ربع ربع ربع 25 25 25، هو كده اصلا. انما بقول لكم حاولوا تبقوا ذهبيين، ان انت تحاول توصل لده، مش ان هو بيتغير في الايه في الامر. طب النظريه بتاعت هيرمن لو كان الزرقاء وصفراء وخضراء، من الزوج المناسب ليه؟ ازرق اصفر اخضر. لازم تاخد في زوجها، يكون لو خدت نفس النمط هيبقى رائع، لو خدت ازرق اخضر يبقى رائع، لو خدت حتى لو كان هو احمر ومتشكل مع حاجة لازم تاخده فيه خضار عشان خضارها. الصفار هتبقى هي بالنسبة له لذيذة مفيش مشاكل. الزرقان لازم يا إما تاخد أزرق معاها يا إما تاخد إيه؟ أحمر. يعني واحد من الاتنين هتتكيف مع الموضوع جدا. بتقول جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا، كيف أتخلص من قسوة القلب؟ قسوة القلب في علاج أسرع من كده في القرآن ثلاث حاجات. قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثلاث حاجات إيه؟ قال إنه القلب زي الحجر، مش قال كده؟ والحجر ده بيتفتت بثلاث حاجات، يا إما انفجار النهر، يبقى القسوة القلب دي لو عملت أو عملتي عمل فذ كبير، عمل حفظت القرآن، عمل ان انا وردي كذا، عمل انا تصدقت بصدقة زي ابو بكر وعمر وزي حاجة تقيلة، فلو كده القلب يزول القسوة عنه. الامر الثاني عشان القلب يزول عنه القسوة، قال وان منها لما يشقق. انا مش حاضر اعمل الاعمال الكبيرة دي، بس اقدر اعمل عمل صغير بس كتير. يعني تلاقيني ايه؟ افكار، وتلاقيني القرآن، وتلاقيني صلة ارحام، وبر الوالدين، وتعليم علم نافع، واعمل عندي 20 حاجة بعملها، بس كل واحدة منهم بعمل فيها قد كده. الحاجات دي بتشقق القلب، يبقى أكثر من العمل الصالح. رقم ثلاثة: يهبط من خشية الله. أعرف ربنا وأوقر ربنا سبحانه وتعالى، أتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، القلب يزول عنه. وصية النبي في علاج قسوة القلب قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ عايزين قلوبك تلين، امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يبقى ايه؟ كفالة اليتيم، اطعام اليتيم، رعايتهم، التعامل معهم، ارحم ترحم، فيلين القلب. ماذا يفعل الانسان ليغير من طبعه؟ عشان تغير من طبعك، رقم واحد اسس التغيير، واحد الاستعانة، اتنين رغبة، فكرة، عمل، استمرار، تتغير. رغبة ان انت فعلا عايز تتغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. اتنين لازم تفكر وتدرس وتعرف وتتعلم عشان تقدر تتغير، ولازم تمارس التغيير ده وتحط نفسك فيه. بيقولوا اي صفة سلبية تحتاج من 14 ل 21 يوم حتى يتخلص الانسان منها. اي صفة سلبية يعني يتعود على كده فيبتدي يقول طب ما هو كويس اهو، طب ما كويس الصفة السلبية بدأت تتغير بقت ايجابية اهي، شوية بشوية شوية يتطبع الطبع الجديد الايجابي يتخلص من الصفة السلبية. كيف نتخلص من موضوع الحب الزائد والإخلاص الزائد؟ لا الإخلاص في الحب الزائد طبعا، لأنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى الزائد ما فيه زيادة، يا ريت. إنما الحب الزائد ده ببساطة جدا هي كلمة واحدة قلناها للخضر: أحبب من شئت فإنك مفارقه. برمج دماغك بالمعنى ده. أي حد أم بتحب ابنها جدا ومتعلقة بيه جدا هيروح يتجوز والله، وهيبقى يكلمك بعد كده من الأسبوع للأسبوع، وهيكلم معك في التليفون، مش هتشوفيه كل يوم. أحبب من شئت فإنك مفارقه. انت متعلق جدا جدا بفلانة، عندك شغل وعندك نظام وعندك حياة وعندك كذا وعندك كذا، وهتجبرك على امور مش هتقعد طول الوقت جنبيها، مش هينفع. انت نفس الكلام، احبب من شئت فانك مفارقه. وتاني حاجة ان الطاقة الزايدة دي تروح فين؟ لمكانها، مكانها الاساسي فين؟ حبه سبحانه وتعالى. طب اجيب حبه ازاي بسرعة؟ ثلاث حاجات اعرف اسماء وصفات بس اعيش معها. بس اقول لك على حاجات يعني ايه عملية بسرعة. اخلو له للمناجاة، ناجيه، اتكلم معاه، فضفض معاه، اتكلم قول له يا رب قلبي انا حاسس بكذا، انا مش عارف اعمل ايه في نفسي. اتكلم معاه لغاية ما تحس بقربه، وادعي كتير كتير كتير كتير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لغاية ما احس ان قلبي اللي بينبض بكلمة رب دي وقلبي يتهزلها، حتى اذا ما ذكر الله خاليا فاضت عيناه. حب ربنا. اثنين اكثر من ذكر نعمه. الاثر انه سيدنا داود ربنا قال له: يا داود احبني وحببني الى اوليائي. قال: يا رب احبك ولكن كيف احببك الى اوليائك؟ قال: اذكرني ولا تذكر مني الا حسنا. يا اتكلم مع ربنا حلو وعيش مع ربنا كده الاحساس ده. يا الخضر شغالين دلوقتي. الله المستعان. لو واحدة اتخطبت لواحد ازرق اخضر وهي اخضر ازرق، حلو تمام، هتكملوا بعض زي الفل. يعني هو ازرع اخضر، هو الزرعان اعلى شويه، وده كويس قوي ان هو يبقى ازرع عشان خاطر يبقى تنفيذي شويه ويبقى هو راجل فياخد القوامه والمتاع، واخضر الحمد لله برضه بيدي عاطفه، فالخضار مع الخضار هيمشي، والزرعان هي هتحترمه وهو يحترمها زي الفل، الاثنين مع بعض ان شاء الله تكون نعمه زيجه. اذا تقدم الي شخص كيف اعرف انه ملتزم، وما هو الحد الادنى من الشروط لكي اقبله؟ ادعو الله ان يرزقني بالنقاب، اسال الله عز وجل ان يرزقك به عاجلا غير اجل، وان يلبي لك ما تريدين. اما مساله كيف اعرف انه ملتزم، بص بقى، وما هو الحد الادنى من الشروط، علينا ان احنا نعمل في مواصفات انت وهي نفس الفكره. انا قبل ما اتجوز انا عايز 10 صفات في مراتي، في شريكة حياتي، انت عايز 10 صفات، او بمعنى اخر ممكن الواحد كده يقعد يفضفض يكتب ايه الصفات الاول خالص، اكتب بكل ما تحلم، وبعد كده اقرا اللي انت كتبته، واقعي اللي انت بتقوله ده، عايزاه فارس مغوار، واريده ان يكون مش عارف حامل لكتاب الله ومخلص البخاري ومسلم وعامل مش عارف ايه. واحده مره كلمتني قالت لي عايزه واحد من اللي هو دينه تقيل قوي قوي. قلت لها مين بقى اللي دينه تقيل قوي ده؟ قالت لي يعني مخلص حافظ البخاري ومسلم. قلت لها ممكن اسالك بس قبل ما اكمل عشان هتبقى انا دلوقتي سؤال واحد، هو حضرتك مخلص البخاري ومسلم؟ قالت لي لا. قلت لها طب يعني اذا اردت ان تتزوجي عليا فكوني فاطمه، يعني ايه بقى اللي حافظ البخاري ومسلم وعامل مش عارف ايه والكلام الكبير ده. فالمهم نقرا الكلام بقى، السي في اللي انا كتبتها دي، ها عايزه ايه؟ انا عايز 1 2 3 4 5. طيب كويس، ايه الكلام الواقعي اللي فيهم؟ هبتدي اشطب بقى، هبتدي اشطب على كام حاجه، دي لا دي لا دي لا دي لا دي لا دي لا، ده كلام مش واقعي. هبتدي اتكلم بقى واقعي، عايزها او عايزاه بانهي مواصفات، يعني في الدين يا ريت الصلوات يكون عنده قسط يعني من المعرفه بالدين، يا ريت يكون اخلاقياته عاليه، مهتمة جدا انه اشوف المعاني دي بالذات، علاقاته بالنساء عاملة ازاي، بيتعامل ازاي في الحتة دي، ده الحد الادنى اللي انا ما عملش. مش مشكلة عندها، بس مشكلة مش لازم يكون حافظ مش عارف قد ايه لانه مش فارقة، بس اخلاقياته كده. واحدة تانية لا هي ما شاء الله مجتهدة جدا، لا انا لازم يكون انا فضل الله حافظة نص القرآن، فهو على الاقل عشان يملى عينيا يبقى عامل كذا. هي على حسب ما تريد، وانت نفس الكلام، كل واحد بقى اللي شايف شريكه حياته دي ايه اقرب حد ليه. ابتدي ارتب الامور، وبعد ما ارتبها اقسمها، يبقى اول حاجه شلت الايه الخيالي وخليت الكلام ده كله كلام واقعي، بعد ما خليته واقعي اقسمه الى ثوابت ومتغيرات. ايه الثوابت والمتغيرات؟ مستحيل زي ما الاهل هيقولوا مستحيل يا بنتي ده انت مش مهندسه تاخدي دبلوم، مستحيل، صح كده؟ فهي نفس الفكره، انا وضع كده مستحيل اخد واحد كذا، يبقى دي اسمها ثوابت. طب هو دلوقتي في اول حياته ممكن تاخدي شقه ايجار في الحته الفلانيه؟ والله كان يا ريت كذا بس ماشي، دي اسمها متغيرات. طب هو لسه في الاول وانت لسه في الاول، هو عنده لسه الحته الفلانيه دي مش مظبوطه شويه، يعني مش محافظ على النوافل، وساعات يعني كم فرض كده ما بيظبطوش شويه، وانت كذا كذا، توافقي على ده؟ واحدة تقول مستحيل ما يصليش الصلاة في المسجد، واحدة من الزبالة والله لو بيصلي وفي أول الوقت زي الفل. فرقت ازاي؟ انت على حسب ما تكوني انت هتختاري، انما بقى المثاليات هتتجوزي شيخ الاسلام والفارس المغوار، دواري بقى. لو بتقول او بيقول يعني ان هو بيحس ان في حد معين بينظر اليه في المحاضرة باستمرار، بنت بتنظر اليه باستمرار، ماذا يفعل؟ يا كافر قلوب العذارة، ماذا تفعل؟ نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انت شغل بالك ليه؟ ما اللي يبص يبص يقول لي يعمل يعمل، انت شاغل بالك ليه؟ قلت لك مشكلتك قلبك، مشكلتك قلبك، فبالتالي انت شاغل نفسك، اللي يبص يبص واللي عايز يعمل يعمل واللي مفتون مفتون، انا مالي، لكن كل واحد امير نفسه على نفسه، صح كده؟ فانت لا تشغل بالك باي حال من الاحوال، كائنا من كان، مين اللي بيبص ومين اللي بيعمل، لا تنظر الى مثل ذلك ولا تعريه انتباها. بتقول لي ينفع اصلي بمكياج لو حطاه وقاعده في البيت؟ نعم ينفع، لانه هو مين قال ان المكياج نجس؟ هو حد قال المكياج نجس؟ حطنا الا الاشياء اللي بيقولوا ان بعضها يكون فيه كذلك. لا ما بتكلمش في الوضوء، بتكلم في الصلاه. الوضوء اذا كان يحول المكياج المحطوط ده، يعني مثلا المسكره لما تيجي تعمل حاجه وتكون في طبقه والطبقه دي حائله عن ايصال الماء الى الرمش، الرمش ده من جزء الايه الحاجه، فيبقى ساعتها لا لازم تتوضا قبل. ما ينفعش طبعا تبقى حاطه الطلاء للاظافر وتكون هتتوضا عليه وبالتالي. انما المكياج العادي اللي هو ممكن يبقى ممكن يصل الماء الى المسام من غير ما يكون حائل بينه وبين ايصال الماء فهذا جائز. بتقول وانا لابسه لبس ضيق ولا لا ينفع اصلي وانا لابسه لبس ضيق؟ لا لا لا لا ما ينفعش. ليه؟ علشان خاطر من شروط صحه الصلاه ستر العورات. والستر مش معناه ان انا ابقى لابس شيء، الستر فيه معنيين، انه لازم يكون الشيء ده فاضي، وعلينا ان احنا نستحي من الملائكه، ان الملائكه بتستحي مننا، ان الملائكه تستحي، فبالتالي الملك هيبقى مكسوف، ما ينفعش نعمل كده، في نفس الوقت نستحي من الله عز وجل ان نجلس هكذا، حتى لو انا قاعد في البيت ابقى لابس ساعة الصلاه من باب تعظيم قدر من اقف امامه الان. لماذا خلقنا؟ كويس. هل خلقنا الله لكي يعذبنا في الدنيا ثم في الآخرة نحاسب، وإما جنة وإما نار؟ فأغلب البشر الآن حتى المسلمين أعتقد أنهم سيعذبون، لأننا في زمننا هذا فتن كثيرة وقليل من يصبر ويداوم على الطاعات. شخصيته إيه دي؟ شخصيته إيه دي؟ أخضر أخضر يا عم، أخضر يا سيدي، آخر إحباط في الدنيا هو كل الناس هتخش النار. في إيه؟ كل الناس ايه؟ انت مش شايف الفتن؟ اكيد كلنا في كده، ما فيش. وايضا في هذه الدنيا لا توجد ابدا سعاده، عايز ايه بقى؟ فالغني مريض والفقير يحس بالشقاء والدنيا كلها تعب ووجع قلب. احنا طبعا ما بنسخرش من حد، لا يسخر قوم ابدا يعني، انما انا بس بتكلم على النمط عشان تفهموا ازاي؟ هو هي دي المشكله، يعالج نفسه ازاي من المعنى ده قبل ما اتكلم في الرد على الشبهات دي؟ ان الاول خالص المسائل ما بتتحسبش كده، انت شايفها ليه سوداويه؟ انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انت شايفها سودا ليه؟ يا سيدي حتى ولو كانت سوداء في عينك لها رب، لها رب هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. حته بقى خلقنا وهيعذبنا و طب بالله عليك، عارف الرد على جوابك ده؟ كلمه واحده اقول لك. واحد مرة قال لي نفس المشكلة دي، بس كانت عن أخوه كان عنده مس جن، وقعد 7 سنين أو 8 سنين بيعاني منه ومات، وهو يعتقد إنه مات بسبب مس الجن. فبيقول لي خلقوا ليه أعوذ بالله، يعني خلقوا ليه وعذبوا وعيشوا كده وطيعوا و فممكن قعد عندي في البيت في الصالون وقعد قدامي كده، قلت له ممكن لو سمحت تيجي تقعد هنا؟ فهم إن أنا عايز أسمعه كويس، وأنا ما كانش قصدي كده، قلت له ممكن تيجي تقعد هنا؟ قعد. قلت له شايف الشعره دي مثلا؟ في شعره كده انت شايفها دلوقتي وانت على بعيد في خدي هنا؟ قال لا. قلت له كنت شايفها وانا بعيد؟ قال لي لا. قلت له شفتها وانت قاعد جنبي؟ قال لي لا. قلت له هي دي مشكلتك. فهمتوها؟ لما ابقى قريب من ربنا ابقى شايف صح وبتكلم صح، طول ما انا بعيد ليه كده؟ حصل كده؟ خلق مين؟ حط فين؟ سوى ايه؟ يا عم هتقعد تشرح له من هنا للصبح ومش هتوصل له، لا يسال عما يفعل. متفخر يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ربنا عادل لا يظلم مثقال ذره، ما يعني مش عارفه، فهيقعد يقول لك خلقوا ليه؟ طب عملوا ليه؟ طب سووا ليه؟ يا سيدي في حاجات لا تدركها عقلك، انتوا كلام انا عايز كلام يخش الدماغ. هتيجي في الاخر خالص تقول له طب خلاص مش انت مش واصل لحاجه؟ طيب خلاص ما تزعلش مني، اضرب دماغك في الحيط وريني هتعمل ايه؟ حل الدنيا انت بقى، انت هات فلسفه الموضوع، حط انت النظام اللي انت عايزه. مش هينفع لانك انت مش فاهم الحل، اعرفه والله. عشان كده النبي لما اتكلم في الايمان بالقضاء والقدر قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها واليوم الاخر، كلها بفعل واحد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وجي في الايمان بالقضاء والقدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. اشمعنى الفعل الجديد؟ قالوا عشان اللي بيعمل الخمسه يجيب السته. تلقائي انا مؤمن بربنا فخلاص، ايه المشكله؟ يا ابني لا يظلم مثقال ذره ربنا. طب مفيش دي، مش هتلاقي عندك دي، بتحبه، فانت عارف طالما بتحبه وعينه الرضا هتبقى راضي، ما عندكش مشاكل. خلقهم يصنع بهم ما يريد. كان عتبة الغلام المحب بقى كان يقول ايه لربنا؟ ان تعذبني فاني لك محب، ان ترحمني فاني لك محب، انا العطشان من حبك لا اروى، انا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. شايف المحبين الخضر مبسوطين جدا. اخر حاجه بقى، هل الحب حرام؟ ولكن بدون كلام مع الطرف الاخر او معرفه الطرف الاخر. ليس الحب بايدينا، فكيف يحرم شيء ليس له كنترول ولا سيطره من النفس عليه؟ انا بحب الانسان ده كده، بس في نفس الوقت ما بعملش ذنوب. يعني ايه؟ ما تعاملتش معاه تعامل لا يرضي الله عز وجل، زي ما هي او زي ما هو بيقول كده ما بتعاملش، لكن في اعجاب، في معنى معين، وما بطوروش باللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. هي دي، طول ما هو كده ما عنديش مشكله فيه. لكن ارجو نصيحه لغض البصر نهائي مع ان الطرف الاخر بصوره مستمره امامي، وارجو ان اعرف اذا كان خيرا لي ام لا، لكي اعرف يعني ان لم يكن خير ماذا اصنع. استخر او استخيري، استخر على الانسان ده. لو ربنا يريد انه لو ربنا يريد انه يجمع بينكم، انت بتقول في الدعاء بتاع الاستخارة بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كانت فلانة بنت فلان دي او فلانة دي خير لي في ديني ودنياي وعقبة امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كانت شر علي اصرفني عنها واصرفني عنه، واقدر لي خير حيثما كان ثم ردني به. سيب الامر على ربنا، ربنا ييسره او يصرفه. احنا اتكلمنا في غض البصر، لو واحدة اتخطبت لواحد وافقت على حاجات فيه مش كويسة زي السجاير، بس وعد انه يبطلها، بس مش بيبطلها ولا بياخد قرار في ذلك، ودايما يأمرها بحاجات تضر بها، بحاجات تقربها، ودايما يأمرها بحاجات تقربها من ربنا، بس هو مش بيبطل سجاير، ودايما على خلافات في فترة الخطوبة وهي بتفكر تسيبه. هل حرام تسيبه؟ أولا فكرة أسيبه أو ما أسيبهش، ما فيش حاجة اسمها حرام، وما الجعلة في الرؤية وجعلة في الخطوبة ليه؟ قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون، ترضون رضا، ترضون دينه وخلقه فزوجوه. العكس نفس الفكرة، فاظفر انت شوف هي ذات دين ولا لا. فبالتالي المسألة ما فيش حاجة اسمها كذا، لكن انا عندي ثوابت متغيرات. لو ده ثابت بالنسبة لك مستحيل انه يبقى انسان يكون كذا، مش هتجوز واحد يكون بيشرب سجاير باي حال من الاحوال، ده مستحيل بالنسبة لي، يبقى فايتها ما ينفعش. لو انا هديله فرصة واصبر وحاول وشايف انه ممكن يجي منه والامر كذلك، يبقى الامر على هذا، الله المستعان.